إلى أن ننظر إليهم نظرة واقعية. قضية الشرك الذي استحدثوه والذي به أي بسبب ما اخترعوه وابتدعوه من كلام في هذا الموضوع قد يكفر أغلبهم، يعني أغلب الشيعة. هؤلاء الشيعة طبعا فرق متعددة كثيرة جدا جدا، لكن ما يفعلونه في هذا الباب ناهيك عن بقية الأبواب اللي تكلمنا عنها سابقا، ما يفعلونه في قضية الشرك إنما هو هدم لدين الله. ولا يمكن أبدا أن يكون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة، ولا يرضى بها أحد لقضية الشرك. إحنا عارفين في المقدمة أن الشرك بيرجع إلى التشبيه، ودي اتكلمنا عنها فيما سبق في دورة منة الرحمن. تشبيه إما أن الشخص نفسه يتشبه بالله زي ما حصل من فرعون، أو يشبه غير الله بالله، شبه المخلوق بالخالق. النوع الأول اللي هو التشبه بالله، ده شرك إيه؟ الربوبية. شرك الربوبية بابه أن الشخص نفسه هو اللي يتشبه بالله، زي ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فهذا شبه نفسه بالله. وكل من طغى وبغى ودعا الناس إلى إطرائه ومدحه والغلو في شخصه، هذا وقع في شرك الربوبية، زي نمرود الكنعان، زي فرعون، إلى غير ذلك من الظالمين والمشركين. لكن الشرك اللي موجود في أغلب البشر اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق، الغلو في المخلوق، تعظيم المخلوق، الالتجاء إلى المخلوق، دعاء المخلوق، أن تعطيه أكثر من أوصافه كسبب، هو سبب، ما فيش أكثر من كده. ليس أحد دون الله عز وجل إلا وهو يخضع في مجال السببية، بس هو سبب من الأسباب، لكن هو نفسه يدعى كما يدعى الحق سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه ولا يستطيع أن يفعله، من أسباب ظاهرة كونية أعطاها الله عز وجل للإنسان من الأخذ بها، كأن تنادي على مخلوق وهو يقدر أن يعطيك لأنه حي يرزق وجارك أو صديق، لكن أن تنادي على ميت عاجز فقير هو في احتياج إلى دعائك، هي دي القضية. أن يشبه المخلوق بالخالق، فهذا التشبيه شرك فين؟ في العبادة. في العبادة الأولاني شرك فين؟ في الربوبية، والثاني شرك في شرك العبادة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. عيسى ابن مريم شبهوه بالخالق سبحانه وتعالى، فقالوا ربنا يسوع. كل ضلال النصارى من هذا الباب، وهو تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. فشركهم شرك في العبادة، شرك فين؟ في العبادة. نعم. النوع الثالث من الشرك اللي هو تكلمنا عنه في برضه في مية الرحمن، تشبيه الخالق بالمخلوق، بالعكس بقى اللي هو شرك الأسماء والصفات، أن تشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق في قياس يسمى بقياس التمثيل أو قياس الشمول، فتجعل الخالق في عليائه الذي ليس كمثله شيء فرضا من أفراد البشر في القياس، فتقيس ربنا سبحانه وتعالى في صفاته على المخلوق بقياس التمثيل والشمول، وتجعل الصفات اللي ثابتة لله زي صفة المخلوق، وتقول لا يجوز ان احنا نثبتها لله، لان لو كان ربنا كذا يبقى كذا. هذا شرك يسمى شرك الايه؟ الاسماء والصفات. احنا عندنا ان دعاء الولي ونداؤه لا يمكن ابدا ان يدخل في مسمى التوحيد عندنا. ان تنادي على انسان ميت مهما كان شأنه او كانت مكانته لكي يغيثك او يعطيك شيئا، أو إن تقول لا ادع ربنا أن يعمل لي كذا وكذا، هذا لا فصال فيه إن هو من الشرك المسمى بشرك الألوهية أو شرك العبادة، لأنه شبه المخلوق بالخالق. فلا شك أن دعاء النبي أو الصالح والتوسل بهما باعتقاد أنه إله أو رب أو خالق مستقل أو خالق أو مستقل في التأثير أو مالك للشفاعة والمغفرة. خلي بالك من النقطة دي. هذا كله شرك وكفر لا يقوم به مسلم أي مسلم من أقطار الأرض. وقد كان الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبب الله يكرمك في عهد البركين. الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبب أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شرك الوساطة، شرك الوساطة. فيوم يجي الشيعة يقلبون هذا الشرك اللي هو شرك التوسل والوساطة اتخاذ الشفعاء عند الله إلى عين التوحيد، يقول لك هو ده التوحيد، إن ربنا أعطى صلاحيات لهؤلاء لأن هؤلاء لديهم قربة ومكانة عند ربنا سبحانه وتعالى، جعلوا هؤلاء شركاء لرب العزة والجلال بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بهم ولا يعني يستجيب لشخص إلا من خلالهم. يقول لك والله شوف زي نظام احنا عندنا مثلا هنا، يقول لك عندك واسطة الأمور هتمشي، ما عندكش واسطة بقى الله يعينك. فكل واحد بقى عايز يعمل مصلحة لازم يربط مع الواسطة الأول، وده برضو خلي بالك معين ده باطل في حق البشر، وربنا سبحانه وتعالى منع هذا الأمر، مسألة الوساطة والتدخل واحد بمحسوبية عشان يظلم الخلق وما شابه ذلك أو يأخذ حق الغير، ده حتى في البشر ممنوع. لكن كل ينسي الحق سبحانه وتعالى في ندائه ودعائه، وربنا سبحانه وتعالى قال صراحة في القرآن ادعوني أستجب لكم. فإحنا دين التوحيد مبني على نفي الواسطة، هم لا، جعلوا الواسطة عين التوحيد بحيث ان اللي ما يتخذش واسطة يبقى مش موحد. يبقى إذن اللي نقدر نستشفه ان الشيعة بيأسسوا لهدم دين التوحيد ما استطاع. الشيعة يؤسسون لهدم دين الله عز وجل ما استطاع، سواء في الفقرات اللي اتكلمناها، كل فقرة بتمر ونتكلم عن الشيعة فيها تستنتج من خلالها أن هؤلاء ليس لهم غرض إلا هدم دين الله عز وجل تحت يعني ستار أو تحت معلبات في حب أهل البيت أو قوالب في حب أهل البيت، أو إن هم حريصون على يعني التوحيد والدين الإسلامي ومحاربة اليهود والنصارى والأشياء. الكلام ده كله كلام لا يعني يمكن أن يسري على عقول أهل السنة الذين فهموا أغراضهم. هم يقولوا احنا نقول ان في شرك صحيح، بس لما واحد يدعو غير الله او يطلب من غيره من غير اذن من قبل رب العزه والجلال. الاذن ده ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا دول ائمه، فربنا اذنهم ان يعني يقوم قضاء حوائج الخلق، الشبهه بتاعتهم كلهم محصوره في دول ائمه اذن لهم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ذو حوائج من يدعوهم ومن يتوجه إليه. فلا فرق بين الشركين والمؤمنين في دعائهم لله عز وجل عند الشيعة، ولكن يعني وسطاء عند الله عز وجل، بس المؤمن ربنا أذن والكافر ربنا الكافر ربنا ما أذنش. فهم قد يعتبروا مثلا في النقطة دي أن دعاء أو الحجر شرك، يعني لو نخلة مثلا عظموها احيانا الناس تبقى ماشي كده خايفه تلاقي شجره الناس تلفت حوالين منها، وشجره مباركه وكتب مكتوب عليها اسم السلام او اسم الله بتاع الشجر، والناس خلاص يقول لك لا عندهم دي ممكن تبقى شرك. خد بالك ازاي؟ انما لو توجهت للائمه اللي ربنا ادالهم صلاحيات بناء على الروايات المكذوبه اللي هم اخترعوها، يبقى ده عين الايه؟ التوحيد مش عين الشرك. انت فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ يعني دي حته دقيقه جدا في مساله فهم مذهب الشيعة. كان يعني احنا بنقول الضريح اللي مدفون فيه ولي، زي ما نقول مثلا ضريح البدوي او حاجه زي كده، الضريح ده لو خالي من وجود ميت فيه ده بنعتبره وثق. طب لو فيه واحد ميت برضه مبني، احنا عندنا اهل السنه بنقول ان هو برضه ايه؟ وثق وصنم يعبد من دون الله، لان القصد الا نشبه المخلوق بالايه؟ بالخالق، ده الاصل عندنا. هم بيقول لك لا، يعني انت لو توجهت لضريح ما فيش فيه حد خالص نصب نصب معمول، فالنصب انت توجه لواحد اصلا حجر ما لا ينفع ولا يضر، ولا ده شرك. انما لو كان مدفون فيه ولي من الاولياء او امام من الائمه، يبقى انا متوجه للامام والامام ماذون له والامام بيعلم الغيب والامام بيطلع على لوح المحفوظ وله تاثيرات كبيره جدا، شايفين هم نسجوه على كده. ولا في الحاله ديت اللي ما يتوجهش للامام ليتوسط عند ربنا يبقى هو ده بشر. فعشان كده تيجي تبص يقولوا علينا مشركين. مشركين ليه؟ اخ بالك ازاي؟ لان اهل السنه لا يفرقون بين دعوه الميت او دعوه الوثن او الضريح او غير ذلك. الصحيح خلي بالك انت اما تيجي تفسر بقى شرك العرب، شرك العرب كانوا يعبدون اللات والايه والعزى. اللات والعزى كانوا اصنام ولا ناس موت عليهم اضرحه؟ ها كانوا اصنام، لكن ايامهم زمان ايام اللات والعزى او اللات من الاله واحد صالح عبد الاله او عبد العزيز او عبد المنان، لما مات بنوا عليه قبر او الشيطان صور لهم تمثال زي ما بيحصل في القبور اللي فيها مساجد، المساجد اللي فيها قبور. فهنا مع مرور الزمن انحذف الولي خالص واتبنى مكانه صنم. بيقول لك هو دعاء الصنم شرك والطلب من الصنم شرك، لكن القبة اللي فيها الحسين تقول لي شرك ليه؟ ده انا بتوجه للحسين وبتوجه لعلي الرضا وموسى الكاظم وجعفر الصادق والأئمة، والأئمة لهم خلافة تكونية والإمام المهدي نفسه حي يرزق بس مستخبي ما بيطلعش للناس إلا غير ذلك. لكن هم يقولون بأن دعاء الأئمة كما نرى ما يحدث لشيعة العراق وإيران ولبنان قمة التوحيد، ولا يجعلون ذلك شركا، فلا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء، لأن هم اللي رايح مش رايح للقبر، رايح لمين؟ للولي مش رايح للقبر. طب ما هو اللي بيروح للبدوي برضه على كده بقى الصوفية اتبسطوا قوي، ولذلك تشوف الصلة بين التصوف والايه؟ التشيع. ما هو نفس المنطق الصوفي هو نفس المنطق الايه؟ الشيعي. هناك انا انتم بتقولوا احنا رايحين ندعو البدوي او قبر البدوي او بنعبد الضريح، ده احنا رايحين للبدوي عشان نفسه طاهر. فبنقول له يا بدوي، طب الاول يا خلينا نقول بدوي، مين اللي قال لك ان البدوي نفسه طاهر؟ ما احتمال يكون نفسه حاجه ثانيه بلاش اقول، خد بالك ازاي؟ هيقول لك دول ائمه اهل البيت. المذهب نفسه مذهب الشيعي ضيع الدنيا. ليه؟ لان هم ذكروا الروايات كوحي على ان الائمه معصومون وما يتكلمون به وحي عن رب العالمين، فاصبح كلام هؤلاء الائمه هؤلاء المزعومون وحيا يصدق على ان ده كلام نبوي او كلام في منزل الكلام النبوي. فلما يقول لك الامام يعلم ما كان وما يكون او عالم بما كان وما سيكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هي اوصاف مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، جعلوها للامام. طب يبقى دلوقتي لما تروح للامام عيب؟ ده قمه التوحيد. بس الكلام ده لا يسري الا على اغبياء الشيعة من العامة اللي بيضحكوا عليهم طبعا بمثل هذا الكلام، والكلام فيه سر طبعا، مش حكاية مش جاية بس كده على ان دعاء الاموات هيفرج القروبات والواحد هيروح مثلا للحسين او لعلي او للجواد او للباقر او الاسماء التي ما انزل الله بها من سلطان، ان سيجاب دعاؤه ويفك كربه. ابدا، بل حياتهم كلها كرب. الشيعة من يوم ما ظهر المذهب الجعفري الى وقتنا هذا ما فيش مرة من مرات امام من ائمتهم الا وقتل لما يخرج على الدولة الشرعية، يقتل. يا اخي دلوقتي ازاي يعني الامام للدرجة دي عاجز ربنا سبحانه وتعالى يزيله كده على طول؟ كل الشيعة في الاسلام الامام المهدي بتاعهم مستخبي في السرداب خايف يطلع على حد يخلص عليه لغاية النهاردة. يعني شيء عجيب جدا جدا جدا. انتشرت المظاهر الشركية داخل هذا التأصيل الشيعي، وفرقت القبورية وتوالدت في هذه العقائد. ولذلك أول من ابتدع في تاريخ الأمة الإسلامية بناء القبور أو بناء الأضرحة على القبور كان الشيعة، ثم صدرت إلينا منهم عن طريق الصوفية وعن طريق طرق الصوفية، لكن قبل كده ما كانش موجود. يعني كان السنة سارية في الكل، فإن اللي بيدفن بيدفن في اللحد وما فيش قبر يرفع عن الأرض، مع أن علم أبي طالب روي عنه والحديث صحيح مسلم، ألا أبعثك رسول الله، ألا أبعثك على ما بعثني الله به، ألا تدع قبرا مشرفا إلا إيه سويته، ولا صورة إلا طمسته. شوف بقى يعني اللي بتشوفه هناك، أداب الزيارة وكل فعل الإنسان يفعل يتوجه به إلى هذا المقبور، عندهم قمة التوحيد، وهي عبادة محضة، فعل يختص بالله تبارك وتعالى. الدعاء الذي هو خالص العبادة وأعلى مقاماتها يوجه بكل خضوع وبكل خشوع. وطبعا انتوا لو بتتابعوا قنوات الشيعة اللي بينقل البث المباشر أو غير المباشر من كربلاء أو عند إمام من أئمتهم، لما يصور الوضع تلاقي الرجل فعلا بيسجد القبر، بيسجد القبر سجود، وأعداد مهولة جدا جدا، وأداب للزيارة. تشوف بقى إيه، انت ما تروحش تزور كده، لا، الاول تغتسل وتتطهر، وفي اداب اخرى لازمه لزياره الحسين وابنائه الاوصياء. وشوف بقى يعني تشوف البكاء ونزول الدمع والعبرات، اللي رايح بقى ينفطر قلبه علشان بس الامام يحقق مطلبه. الكلام ده طبعا احنا كنا نسمع عنه ونقراه، لكن ما شفناش ولا حتى في ايام صدام حسين في ايام العراق ان كان بيسمح بمثل هذا الامور في نقلها بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لكن دلوقتي انكشف كل المصدوم، فاصبح الكلام اللي احنا بنقوله بنتكلم فيه عن واقع شايفينه بعينينا. الكلام ده طبعا كان في ايران من ايام الخميني، واخواننا ما كانوش يعرفوا عنه حاجه، لان كانت الفضائيات بتاعتهم متبث باللغه الفارسيه وعلى الاقمار الاوروبيه وغيرها، ما كانتش بتيجي على الاقمار العربيه. يعني دي نكسه كبيره جدا على المسلمين ان يفتحوا لهم في قنواتنا احنا على اقمارنا اللي مدفوعه بدم الشعب المصري قنوات شيعيه تهدم دين الله عز وجل بهذا الشكل. والغريب في الامر طبعا مع اغلاق القنوات الاسلاميه كانت كارثه كبيره جدا، لان المساله عندهم مساله ماديه ما فيش لا علاقه بدراسه ولا لدين او غير ذلك. طيب، جاء في بحار الانوار في اداب زياره العباس بن علي. بحار الانوار من اكبر مراجعهم لشيخ واحد منهم اسمه المجلسي، والمجلس ده كذاب ونصاب وضلالي، وكل اللي كتبه إلا ما رحم الله ما هو إلا إفك مفترى على الأئمة وغباوة على الشيعة كمان. بيقول لك إيه، إذا ذهبت إلى العباس بن علي انكب على الضريح وقبل التربة على هيئة السجود. والله يا أخوانا الرجل دي كتب اسمه المجلس وغيره، كتب أوامر وتكليفات للزائر لدرجة إن خلى الشيعة يأكلهم التراب، ويبقى تراب مبارك، وياخد معاه شوية تراب عشان ياكل منه على مدار السنة. شوف بقى لما يضحك عليهم لدرجة إن يعني يخليهم يلحس التراب وياخد التراب اللي هناك، ويقول لك ده ده ده كرماه التراب ده، تقول لي ماء زمزم وبتاع، ماء زمزم ما فيش حاجة جنب التراب اللي أنت هتاكله ده. اسمه، قل السلام عليك يا أول مظلوم انتهك دمه وضيعت فيه حرمة الإسلام، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. أول القصيدة كفر، لعن في أهل السنة بمختلف. أشهد أن سلم سالمت وحرب لمن حاربت، مبطل لما أبطل، محقق حقق، فاشفع لي ربي وربك في خلاص رقبات النار وقضاء حوائجي في الحكم. ده دعاء بيقوله كل شيعي يروح عند مين؟ عند العباس بن علي. شوف ازاي، شوف بقى الكليني من اكبر مراجعه الكافي، راجع من المراجع الاساسيه عند الشيعه زي احنا كده بالظبط، منزله البخاري، في اداب زياره علي بن ابي طالب، ولي الله ان لي ذنوب كثيره، فاسع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما محمودا هما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة، وقد تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شوف التلبيس. زيارة أخرى، أتيتك أمير المؤمنين عارفا بحق، مستبصرا بشأنك، عاديا لأعدائك، مواليا لكائك، بأبي أنت وأمي، أتيتك عائدا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي، أتيت دائرا أبتغي بزيارتك ففكاك ركبتي من النار، أتيتك هاربا من ذنوب. هو ده حمد إيه؟ إن هو بيقول إله ولا كسائر البشر؟ حد يتقال لإله ولا البشر؟ عبودية غير الله. يقول لك هو ده قمة التوحيد. أتيت أبدا لعظيم حالك، حيلتك عند ربي، حالي عند ربك، فإن لقبا كثيرا، وإن لك عند مقاما معلوما وجاء عظيما وشأنا كبيرا شفاعة مقبولة. دي رواية عندنا كأنها في الصحيحين. رواية عندهم هم كأنها في الصحيحين بالظبط. تخيل بقى كل شيء رايح مقتنع بالكلام ده ومسك قاعد بيقرا فيه الكلام ده قدام النبي طالب. يعني اذا كل الناس تعبد غير الله باسم محبه ال بيت رسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين مساله الدعاء للائمه مشروعا عند الشيعه والاستعاذه بهم واجبه. فلا تسال عن الطواف والنذر والذبح والتمسح والتبرك قبيل والسجود عند القبر واستقبال الصلاه، دي حاجات بقى ايه شوف هناك طواف ونفش هذا القبيل. فمن شرائط وفرائضه التي الزمها اتباعه وزياره للقبر وشد الرحال يشد الاضرحه، مش امر هو منهي عنه عندنا احنا حرام وشرك، عندهم ايه؟ ها؟ واجب فرض، واللي ما يعملش كده ما يبقاش شيعي خالص ولا ينفع يبقى مسلم. بل ليس للشيعي رخصه في ان يترك هذه الفريضه المؤكده، بل تشاهد في مدينه قم مئات من العوائل الايرانيه قد حطت رحالها في الساحه الخارجيه للضريح، بيجوا من ايران، واحيانا واحد منهم يجي مش راكب يجي ماشي. يعني تصور كده في الحج مثلا عندما يفيض الناس من عرفات الى مزدلفه، ففي كثير من الناس ما بيرضوش يركبوا عربيات، لكن احنا نمشي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مشي، واعداد كبيره جدا جدا، بس ده بيعملها تقربا الى الله تبارك وتعالى ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الركوب ما فيش فيه مشكله، لكن يكون واحد يجي مثلا مسافه 300 كيلو ماشي على رجليه عشان يروح كربلاء، شوفوا التعظيم واصل لغايه فين. ولذلك في طريق شفناه في الايام الاخيره دي في القنوات بتاعتهم طريق طويل، بيقول لك مش على الحسين ولا مش على مين من الائمه، يمشوا لما يتقطع نفسهم، ومحلات في الطريق واماكن عشان ايه تسقي الناس، يتبركون بذلك الى رب العزه والجلال، يفترشون بساطا على الارض، على الرغم من كونها هذه العوائل وهؤلاء الناس يرتعدون من شده البرد. يقول لك القياس وحدة القياس عندهم في الدرجة الحج. ازاي يعني؟ يعني اللي هيزور المشهد ياخد ثواب قد ايه؟ وحدة القياس ايه الحج؟ كل زيارة يكتب لك عدد من الحجات على حسب اللي ألفوه للناس، واحيانا تحتسب لك الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من زار الرضا أو واحدا من الأئمة 12 فصلى عنده فإنه يكتب له بكل ركعة ثواب من حج 1000 حجة، اللهم صل على النبي، واعتمر 1000 عمرة، هو اللي كان بيكتب كان خسران ما الحبر معه الألم، وأعتق 1000 رقبة، ووقف 1000 وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل. شايفين المكع بقى اللي قاعد بيكتب والله هنا خسران حاجة، والله لو أوريهم المسلمين دول، وله بكل خطوة ثواب 100 حجة و100 عمرة وعتق 100 رقبة في سبيل الله، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، يعني كل اللي فات ده وفي الحسنة يعني تقول لي بس ما هو ده معناه العبث اللي هم دلوقتي سيطروا فيه على هذا العبث، أصبح دين رسمي لدول ولك ويطالب الناس بالاحترام وتدريس هذا الكلام في المقررات في العراق. يعني في مشكلة دلوقتي في العراق، أيام قبل الغزو الاحتلال العراق أيام صدام كان أهل السنة لهم السيادة في قضية المقررات الدراسية على الطلبة، في تعظيم أبي بكر وتعظيم عمر زي ما بيدرس في مصر وفي غيره. الوقت لا، الكلام ده ما عادش ينفع. فهم عايزين يفرضوا على الناس تغيير المقررات الدراسية على كان الأولاد في المدارس يطلعوا على هذا الكلام النجس، نجاسة الشرك ونجاسة تانية هنعرفها بعد شوية أخبرك إزاي. طب هم بيقولوا الكلام ده ليه؟ لماذا يريدون أن يعبدوا الناس لغير الله عز وجل؟ أولا هدم دين الإسلام، دي حاجة مفروغ منها، حقد مجوسي على المسلمين بحيث أن هم تكون الغلبة لهم بأي حال، فيبقى المجوس لهم السيادة بغض النظر عما كان سببا في هذه السيادة. هدم دين الإسلام أو شيء من هذا القبيل، الكلام ده ليس لديهم أي وزن أو مثقال، المهم يكون لهم السيادة. الحاجة الثانية كمان أن تملأ جيوب المعممين من الأموال والصدقات والنذور اللي هتشوفوا مثال واحد هقول لكم عليه بعد شوية. لأن اللي بينفق الزائر من المال في الزيارات عند الشيعة عندهم بيقولوا المعممين بيقولوا له أكثر ثوابا مما ينفقه في حجته وفي عمرته. شوف أنت بتطلع مثلا 40-50 ألف جنيه عشان تروح إيه تحج، ولا الأسعار زادت حاجة زي كده برضه يعني لسه في الإطار ده. فيروي المجلسي عن ابن سنان أنه قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق. اسمعنا جعفر الصادق، لأن كل الروايات اللي ألفوها نسبوها إلى جعفر الصادق، لأن هم أتباع الشيعة الإمامية الجعفرية. ليه قالوا جعفرية؟ لأن المذهب الشيعي اللي موجود الآن مؤسس نسبة إلى جعفر الصادق، لأن جعفر الصادق لما ولى ولده موسى الكاظم بعده، أنتوا عارفين أن حصل فيه بعد جعفر الصادق حصل مشكلة كبيرة جدا، أن أولاد جعفر لما عهد بالإمامة إلى إسماعيل، الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، فإسماعيل مات في حياة والده، فحصل شقاق بين أبناء جعفر. فاللي هم الإمام اللي جه بعد كده على طول هو أظن موسى الكاظم، بدأوا ينسب كل الروايات لوالده جعفر على أساس ده الإمام اللي قبل ما تحصل فيه قضية الفتنة في الإمام. فكل حاجة جعفر الصادق جعفر الصادق، لغاية ما الواحد يعني إن كان الكلام ده صحيح عن جعفر الصادق تبقى مصيبة، لكن إحنا على ثقة بأن الكلام ده كله تزوير على مين؟ على الإمام جعفر الصادق. فقول جعلت في ذاك، كل حاجة جعلت في ذاك ديت يعني ما شاء الله. إن أباك كان يقول في الحج يحسب له بكل درهم أنفقه ألف، فما يعني ماذا يكون لمن ينفق في المسير إلى أبيك الحسين عليه السلام؟ قال: يا ابن سنان، كلام ده منسوب لمين؟ لجعفر الصادق. يحسب له بالدرهم ألف وألف وألف وألف وألف لغاية ما عد عشرة، يعني دلوقتي ألف في عشرة يعني حط عشر عشر تطلع كام؟ ألف وأس عشرة، ألف وأس عشرة بقى يعني واحد وقدامه 30 صفر كده برضو. جماعة بتوع الرياضة فيه ويرفع له من الدرجات، وده معناه ان مش معقول جعفر الصادق يعني هيخرف الدرجة دي، ولذلك ده دليل على ان ايه كلامنا مكذوب عليه. ويرفع له من الدرجات مثلها، ورضا الله ورضا الله خير له، ودعاء محمد ودعاء امير المؤمنين والائمه عليهم السلام خير. يعني كيف يكفي بس ان هو لما يروح يطلب منهم هيدعوا له، واكثر من هذا واكثر. وتشوف بقى يعني خليكم ويا دلوقتي الاضرحه عندهم عباره عن ايه؟ الائمه، الضريح بيت من نحاس، عاملين مقصوره من غرفه من نحاس، نحاس متشبك ومدهون بميه الذهب حوالين القبر، قبر محوطون بغرفه من نحاس قبل الايه الغرفه اللي من الحوائط او المكان اللي هو القبه اللي تحت منه يعني، او اللي هو تحت قصدي معلش مش عارف القبه تحت ولا هو تحت القبه. المهم مساحه التعبيه حوالي 20 متر اللي فيها القبر، وجوه القبر مع القبر هناك صندوق زجاجي كبير يكاد يغطي اغلب المساحه ما عدا القبر، وفي الزجاج دي فتحه ممتده بالعرض يرمي فيها الزائر ما تيسر وما لم يتيسر راغبا ام راهبا، لان فرض عليه ما هو لو ما عملش كده تبقى مصيبه. يبقى انت كده عنده مجرم ما بتأديش الفروض اللي عليه. ومن زار قبر الرضا وقبر المعصومة، معصومة فاطمة يعني عاملين لها قبر هناك، او فاطمة واحدة من بنات ائمة آل البيت على حسب ما يزعمون، يرى الاوراق النقدية تملأ الحجرة وترتفع الى ما يقارب المتر. شفت بقى العمم دي هتاكل منين؟ هتعيش حياة فارهة منين؟ لازم متر، بحيث لو سقط انسان فيه لغال بين هذه الاوراق النقدية، زي ما هنا الصوفية بيعملوا في القبور اللي هي ايه الكبيرة ديت، بحيث الامام يدفع فلوس الله اعلم قد ايه علشان بس يبقى امام لمسجد فيه قبر من دول، يا هنا يا سعد، هيتجوز ويجيب له عربيه مرسيدس وهيبقى من مزاجه عالي العال. ليه؟ لان الفلوس بتبقى علوها متر. وبعدين بقى هتشوف الدينار والريال والدراهم والدولار، بالاضافه طبعا للتومان الايراني، العمله بتاع ايران اسمها التومان، مبالغ طائله. فده يدعو فعلا الى ان الشخص اللي بيكتب يبقى عنده اخلاص في الكذب علشان يكتب ايه يعني ما يدعو الناس الى هذا. احنا عارفين لما يجي قبر من القبور اللي، وده شفناه كان قبر ناحيتنا كده في وسط ارض زراعيه، كانوا بيسموهم الطعايمه او حاجه زي كده. فالمهم الراجل انا رحت هناك عشان اشوف، الايام ما كنت بحضر في الماجستير شوف اللي بيحصل، كان زحمه شديده جدا جدا. فتبين من خلال الاحتكاك ببعض السائقين بنتكلم معاهم ان هو هذا شيخ بيدوا السواق اكثر من 300 شهر، بحيث ان الناس اللي جايبهم يروحوا لغايه الطعايمه دول، وارض يفتح ارض يعني دوروها، بحيث ان العدد ضخم جدا جدا، بيعملوا عمليات جراحيه، بيجوا بالشخص يعملوا عمليه جراحيه ويمشوا من حد ويرجع الشخص لطبيعته، كذبه بقى ودجل الشيطان اوحى اليه. فبيدوا كل واحد 300 جنيه علشان ايه؟ يبث الكذب والكرامه افتعل بين الناس، لا يحصل كذا وكذا، شغل نصب على تقيل، بس عند الشعبات قيده على تقيل في النصب، فيكتب لهم مثل هذه الروايات. يعني لما تقول مثلا روى عن ابي عبد الله، ابو عبد الله اللي هو مين؟ صبر الصبر، انه قال يا علي، ده علي ده الراوي، راوي الخبر، يا علي بلغي ان قوما من شيعتنا يمر باحدهم سنه والسنتان لا يزور الحسين. جعفر الصادق بيقول اما والله لحظهم اخطاوا وعن ثواب الله زابوا وعن جوار محمد تباعدوا. عشان ما يجوش يزوروا كده، يقعدوا سنه وسنتين ما يجوش يزوروا الحسين. قلت جعلت في ذاك في كم الزياره؟ يعني زور كل قد ايه؟ وطبعا كل الزياره جايب معاها قد كده خير كله، بط وفراخ وحاجات. قال يا علي ان قدرت على ان تزوره في كل شهر فافعل. قلت لا اصل الى ذلك لاني اعمل بيدي، انا شغال بايدي ومعايا عمال ومصالح الناس في ايدي، اعمل ايه؟ ما اقدرش اغيب وجهي عن مكاني يوما واحدا. قال انت في عذر ومن كان يعمل بيده، وانما عنيت من لا يعمل بيده. يعني انت ما هيعمل ايه مع الراجل؟ خلاص انت معذور، ما لو قال له لا يعني لازم تيجي هتكلف وما لا يطاق هيروح يفضحنا، انت معذور. قال له طب ايه رايك لو خرج؟ بقول له ايه رايك يعني هل هيبقى لي عذر عند الله وعند رسوله يوم القيامه؟ قال له لا. قلت فان اخرج عنه رجلا، اخرج عنه ايه؟ رجلا، يعني هو هيقعد في بيته بس هيبعت واحد ايه يزوره نيابه عنه، وطبعا الزياره دي هيبقى معاه حاجات تانيه كتير، خد بالك ازاي؟ قال له نعم كده ينفع، خروجه بنفسي اعظم اجرا وخير له عند ربه، لكن لو ارسل عنه واحد طالما المعلوم هيوصل والنذر هيوصل لمكانه يبقى خلاص. شوفوا نفس الكلام يشبهه ان واحد ممكن ينيب عنه من يرسل اليه مثلا في دم خط بسبب خطا ارتكبه في الحج او ما شابه ذلك، وده يسد عنه، خد بالك ازاي؟ لكن يشبهون هذه الشركيات بأفعال التوحيد التي دعا إليها رب العزة والجل في مناسك الحج وغيرها. طالما أنت حبيت فخلاص. وبقول لك اسمع اللي يرجع من هناك بقى، يا سلام، يأتي هذا الزائر مخبتا خاشعا راجيا مؤملا، ترافقه همومه وآماله وأحلامه ونياته، فها هو المشهد ولم يتبقى إلا خطوات، وحتغفر الخطايا وترفع الدرجات وتمحى السيئات، ويعود كيوم ولدته، تكتب له آلاف الحجات يعني هو عايز أحسن من كده يعني، أخبرك إزاي. ده بالنسبة للشرك، وفي كلام كتير ارجعي له في المذكرة، لكن احنا على الأقل بنفهم عقلية هؤلاء الشيعة، وبنفهم وجه الشبه بينهم وبين الايه؟ الصوفية. وليه الصوفية بيحبوه؟ وليه بيدعو إلى تدريس مقرراتهم في المعاهد الأزهرية؟ لأن اللي يقول الكلام ده صوفي شبههم، فما تلاقي في وجه شبه بين الاثنين القلب بيحن على طول. الانحراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز المتعة، دي حاجة تانية بقى، معلش بقى استحملونا لأن الكلام لازم نقوله، ويعني ما فيش مجال، لازم نقول اللي كتبوه ونعرف عقيدة هؤلاء، علشان لو ربنا سطر كده أو ربنا يسطر عليكم جميعا ومحدش منكم يروح العراق ولا يروح لبنان، ما انتم شايفين الفساد في لبنان جاي منين؟ ليه لبنان بتصدر كل أنواع الفسق اللي في الدنيا للقنوات الفضائية والعالم؟ لأن كل مبنى على عقيدة، أمور مبنية على عقيدة. زواج المتعة علاقة جنسية محضة تربط رجلا وامرأة بدون أي حقوق، يعني الزواج احنا عندنا معتبر بسبب الارتباطات، العقد الغليظ، الميثاق الغليظ، لأن فيه إلزامات. وربنا سبحانه وتعالى لما جعل حواء لآدم عليه السلام عشان يشكل معها رسالة الحياة في الابتلاء، مش مجرد متعة، لا، اسمعوا بقى، ما فيش للزواج ده أي شرط خالص في العقد غير حاجتين، الأجر كام والمدة كام. الأجر هم يقولوا عليه مهر، والمدة اللي هي مدة الزواج بدايته ونهايته، ممكن نص ساعة، ممكن دقيقة دقيقة، أخي بالك إزاي، اللي يخلص في دقيقة يخلص، اتجوز وطلع عادي، ده احنا متفقين على كده، أخي بالك إزاي. صورة أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع ويذكر الصيغة، بيقول لها إيه؟ أريد التمتع بك أو متعيني، هي تقول له متعتك نفسي، خلاص انعقد الزواج كل حاجة تمام كده، تمام خلاص. طيب يتفقان على المهر قد كده، المدة ولو ليوم واحد عادي، أمور عندهم ما فيش فيها إشكال ولا حاجة. أنت عايز هدم لدين الله وإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا أفضل من كده؟ مش ممكن هتلاقي أفضل من كده نظام ويقول لك ده شرع ودين وثواب زي ما هتشوف دلوقتي. نفس الصورة للتصريح الذي يمنح للمومسات في بعض الدول العربية، تصريح اللي بتمنح أو بيمنح للمومس إن هي بتيجي يقول لها مثلا تصريح ده إن لك الحق في اشتراط المدة والأجر، اللي هيتوافق على ذلك يبقى ماشي سليم، ما خالفش القانون ولا حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. دعوة شيعية مجوسية مباشرة إلى الفحشاء والانحراف، بل نص علماؤهم ومنهم الخميني في كتاب المسمى تحرير الوسيلة على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنا، فقال يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا. ده كلام مين؟ الإمام الكبير. طب وإيه دلوقتي، إيه الفرق بين الصورة دي وصورة الزنا اللي بتمارسه البغايا؟ الكليني بيقول، اسمع يا أخوانا بقى، أنا أحكي لكم واقع عندهم هم، بقول كان غداة الجمعة يوم الجمعة الصبح، بقول أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني، فأمرت غلامي أن ينادي عليها فجعلوا تاني. ثم أدخلها داري فتمتعت بها. يعني كلمة تمتعت بها ممكن يكون اغتصبها، بس كلمة تمتعت علشان تفهم إن كان برضاها وبإيه بمهر وبمدة. فأحست امرأتي بي وبها، ده الكليني صاحب الكافي اللي هو عندهم زي صاحب البخاري عندهم. فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وهربت، وبقيت أنا. زوجته مزقت علي ثيابا جديدا كنت ألبسها في الأعياد. الكلين اللي بيقول مثل هذه القصة في التمتع، بالله عليكم أهذا يليق بمذهب بعض الناس من المسلمين يغتر به ويحاول أن يتقرب منه؟ طب اللي حصل في موضوع الكليني، الكلام ده حصل قبل صلاة الجمعة. قبل ايه؟ صلاة الجمعة في الصبح. يعني بالله عليكم يجوز لواحد في منزلة هذا عنده ان يتجوز لمدة ساعة لغاية ما مراته مسكته مع الجارية، ويقول لك ده جائز خلاص، ده نكاح المتعة. طيب شوف يا سيدي، واحد منهم بيقول قلت لأبي جعفر، لأبي عبد الله جعفر الصادق، جارية بكر بين أبويها، بنت بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من غير ما أبوها يعرف، يعني أفأفعل ذلك؟ قالوا نعم. شوف يا سيدي جعفر الصادق بيقول له إيه؟ نعم، واتقي موضع الفرج. قال قلت فإن رضيت بذلك، يعني لو أنا عملت معها كده واتقيت موضع الفرج وهي راضية بكده، اخبالك ازاي؟ قال هذا عار على الأذكار. المفروض لما طالما رضيت ان هي تجيلك وتتمتع بها يبقى لا تمنعك ايه نفسها. شايفين الكلام؟ ودي عندهم في نص الكلام ده موجود فيه تهذيب الأحكام في الشرح المقنعة لمحمد بن حسن الطوسي. شوف يا اخواننا والله شيء. طب هو لك البكر انت تستمتع بها او تتمتع بها في جواز المسمى بالمتعة بس ما دون الفرج، انما يجوز ان تأتي المرأة في دبرها. ايش اشكال؟ قلت تأتيها في دبرها لكن تتقي موضع الفرج. شوفوا شوفوا شوفوا السفاهة والنجاسة والفحشاء الاجتماعية المقدس عندهم في إيران وفي العراق ولبنان وفي غيرها. شوف الإمام جوز أن يضاجعها دون علمها وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسه. ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بدون إذن أبيها، يعني البنت تقفها أمها وتروح عادي تتمتع. روى في ذلك عن أبي عن أبي عبد الله جعفر الصادق بيقول إيه؟ قال لا بأس بتزويج البكر إذا من غير إذن أبيها، بس أهم حاجة لا إليها ولا يزيل بكارتها حصلت فيه حرج بالنسبة لأهل البنت. طيب دلوقتي إيه الجواز ده؟ طيب إذا كانت القضية، اسمعوا يا إخوانا، سأل برضو أبا عبد الله جعفر الصادق، والله جعفر الصادق المسكين معاهم ده، عن إتيان النساء في أدباتي، فقال هي إختك لا تؤذيها، يعني اعمل اللي انت عايزه فيها الخير ما تأذيهاش. قال أحدهم لعلي الرضا إن من مواليك، علي الرضا ده برضو إمامة بتاعتهم المعصوم، شوف عصمة إيدي دي عصمة ولا نجاسة؟ والله ما نعرف يا أخي. إن رجلا منك أمرني أن أسألك عن الله هابك واستحي منك. قال له وما هي؟ قال قلت الرجل امرأته في دبرها. قال ذلك الصورة أخوانا العقيمة حتى من الاستهزاء والطريف. عندهم فقه في قضية إيه؟ إذا أصائم امرأته فيها بغير إنزال هل يفطر أو لا يفطر؟ شايفين؟ يجيزون استدلوا بما روي أبي عبد الله جعفر الصادق، قال إذا أتى الرجل المرأة كبر وهي صائمة لم ينقمها ليس عليها غسل. كما أخبرك إزاي؟ الخلوطية والفحش والفجوز، هذا المذهب الشيعي الإخوة اللي بيقولوا احنا آل البيت والحسين وظلموه ويلطموا عليه ومش عارف ايه. اخي بالك ازاي كتير من الناس ما يعرفش الكلام ده، ناس بيحبوا ايه. فتخيل بقى لما يكون حامي وراجل مفترض فيه يكون عاقل ويتبنى مستعد المدفع عنه على شاشات التلفاز. المهر قد ايه؟ قالوا المهر ده مش مهم، المهر ده يكفي فيه سواك يعض عليه، يديها ايه سواك. واحد سأل محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب المنتظر عن الجارية يتمتع منها أو يتمتع بها الرجل، قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قلت أصلحك الله، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قد إيه؟ قال له ابنة 10 سنين. وفي الحاشية بيعلق ويقول إيه؟ يدل على جواز التمتع بالبكر بعد 10 سنين بدون إذن الأبوين وعلى كراهته قبله، يعني يجوز مع الإيه؟ مع الكراهة. ونقل أحد علمائهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها 5 سنوات، لكن كان في الحالة دي بإذن أبيها، والقصة هتجي لكم إن شاء الله عز وجل. هذا دينهم كما قال إمامهم الصدوق: المتعة ديني ودين آبائي، من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا. فلا غرابة إن رفسنجاني اللي موجود في إيران يقول منع جواز المتعة لأن سياسة الدولة المعاصرة ما ينفعش فيها كده، لأن المتعة دي أدت إلى إيه؟ إلى أن يكون في إيران في قم وحدها 250,000 لقيط. الدولة مش عارفة تتصرف فيهم هناك، 250,000 لقيط من جواز المتعة على حسب ما نشرت المجلة الشيعية اللي بتنشر بصورة دورية عندهم هناك. وانا دي ده تاخد عليها ثواب بقى، شوف بقى لما يحط لك على الكلام ده. يبقى اللي جاي بقى ومحجم وخايف من الزنا اخبلك ازاي وبترعب وعارف ان ارتكب وزر كبير وفحشاء وسم هذا القبيل عندهم؟ لا، ده انت اخدت ثواب عظيم. يرغبون في هذا العمل بمثل هذه النصوص. فعن امامهم الباقر انه سئل: ألتمتع ثواب؟ قال: ان كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمه إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بعدد ما مر الماء على شعره. فالسيد يقول له: بعدد الشعر؟ قالوا: نعم بعدد الشعر، يريد بذلك الله. وعن الصادق أنه قال جعفر الصادق: إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر الخمر وعوضهم عن ذلك بالمتعة. يعني ما شربوش الخمر لكن ايه المتعة عندهم هذا. ويروي الصدوق عن محمد البقر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اسري بي الى السماء لحقني جبريل فقال: يا محمد صلوا على رسول الله. قل له: يا محمد ان الله يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من النساء. طب والرجال؟ إني قد غفرت إيه؟ للمتمتعين من النساء، عشان الواحدة ما تحسش بوزر ولا حاجة من جراء الفحشاء اللي بتعملها والشذوذ والغباء اللي بيعملوه. هذا الأثر المدمر للدين والانفلات اللي بيقع في المجتمع تحت مسمى العقيدة الشيعية ومحبة آل البيت الذي يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كيف تحافظ المرأة على عفتها وعلى دينها مع هذا المجتمع ومع هذه العقيدة؟ الصدوق بيروي عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا شوف يا أخوانا قولك إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. هو عمل منكر عشان يستغفروا له؟ شوف يعني حتى لو جه في خطرة ان انت عملت منكر، لا ده القطرة دي طلع منها 70,000 ملك وبعدين بيستغفروا له. انا بسرعة كده احكي لكم القصة دي. في شيخ اسمه حسين المسوي، حسين المسوي ده كان يعني صديق شخصي للخميني، والخميني كان في العراق قبل ما يأمن الثورة بتاع العراق. فلما تاب عن التشيع وعاد الى السنه كتب كتاب اللي احنا بننقل لكم اغلب الكلام ده منه، هو يعني اغلب الكلام ده بامانه علميه ده كله من كتاب لله ثم من التاريخ، فبدا يكشف الفضائح بتاعتها. فبقول احنا كنا في العراق في كتاب لله ثم من التاريخ ده، لما كان الامام الخميني مقيم في العراق كنا نتردد اليه ونطلب منه العلم، الشيخ الكبير بتاعنا بقى، حتى صارت علاقتنا معه وثيقه جدا. وفي مره من المرات وجهت اليه دعوه من مدينه تقع غرب الموصل، حضره الموصل في العراق، على مسيره ساعه ونص بالسياره. فالخميني طلبني شخصيا انني ارافقه فين؟ في في في السفر ده، الدعوه دي. فاستقبلونا واكرمونا بغايه الكرم مده بقائنا عند احد العوائل الشيعيه المقيمه هناك. وقطعوا عهدا، ده الكلام ده ايام صدام، كان اللي يجاهد مثل هذا كانوا يقتلوه، انهم حينشروا التشيع في هذه الارجاء الى ان تقوم الصوت. وما زالوا يحتفظون بصوره تذكاريه لي مع الخميني، انا بقول انا صورونا وفي لغايه دلوقتي الصوره لي مع الخميني ومتصور هنا. لما انتهت مده السفر واحنا راجعين في طريق العوده مرينا ببغداد، اراد الامام ان نرتاح عند احد الناس في منطقه اسمها اللطيفيه، الراجل ده اسمه سيد صاحب او السيد صاحب. السيد صاحب حب ان هو يستضيف مين؟ الخميني قبل ما يبقى قائد الثوره والكلام ده يعني. كان وصولنا اليه عند الظهر، وصلنا عند الظهر فعمل لنا غداء فاخر، والراجل مبسوط بقى ان الخميني يعني جاي له الامام الكبير وكده يعني، فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا. وطلب سيد صاحب الينا المبيت، البيت عندنا بقى لله. فالامام وافق على ان احنا نبات. فلما كان العشاء اتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون هذا الامام ودماغ الامام واللي جابوا الامام. المهم لما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا الى اهل الدار، ابصر الخميني صبيه بعمر 4 سنوات أو 5، وكانت جميله جدا، عيله صغيره عندها 4 سنين. فطلب الامام من ابيها اللي اسمه سيد صاحب ان يحضرها ليتمتع بها. الامام هيعقد عليه علشان يتمتع بها، العقد بقى متعيني، انت مش هتعرف تقول متعتك؟ اخد بالك ازاي؟ المهم فوافق ابوها بفرح بالغ، مبسوط الراجل يعني. فبات الامام الخميني والصبيه في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصراخها. وحسين الموسى ده كان من ضمن الاسباب اللي خلاها رجع للتشيع. المهم انه امضى تلك الليله، فلما اصبح الصباح وجلسنا نتناول الافطار نظر الي فوجد فيه علامات الانكار. إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكان التمتع بإحداهن فلم يفعل. فقال للخميني لما شافه بينكر عليك كده في نظراته، سيد حسين، هم بيسموا أي واحد معمم عندهم السيد، قلوا سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ ما تمتع بإيه بالطفلة؟ قلت سيدي القول قولك والصواب فعله، وأنت إمام مجتهد ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. طبعا هو معاه الإمام الكبير، والمعلوم وقتها أني لا يمكن الاعتراض. فقلت إن التمتع بها جائز، هو اللي بيقول، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيم، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. هو بيقول وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، بيقول فلا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمنا وتفخيذا وتقبيلا. هو بيقول في كلامه أن يضع ذكره بين فخذيها، شو الكلام القبيح، لكن احنا بنقوله ضرورة عشان واحد يتكلم عن الخميني تطلع له الكلام ده، يقول له ايه رأيك في الكلام ده. المجتمع الشيعي عانى اشد بما يمكن من الرذائل بسبب الان، لان دلوقتي عند الحسين بعد الانفتاح بقى وغلبه الشيعه فبينفذ الشرع بتاعهم والعقيده بتاعتهم، فعاملين فنادق للبغايا تحت مسمى ايه؟ هم احنا بنقول بغايا، هو لا لا لا، دي مؤمنات طاهرات بتنفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى. فكل واحد جاي علشان يزور الحسين هيقعد كده لوحده؟ ياخد له واحده يا عم يقضي معاه ساعتين، يقول لها متعين، وتقول له متع، الفلوس قد ايه؟ هي تشترط اللي تشترطه، بالموافقه خلاص تمت العمليه. إلى أن قالت صحيفة أمريكية USA Today الأمريكية بعد استطلاع أجرته في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، إن بعد تشكيل الشيعة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية، انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشكل كبير، ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية أنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة ينصب دار، والآن الجميع يمارسونه. وأضاف أحد رجال الدين يدعى كريم أن هناك الآن الكثير في الفنادق في المدن الشيعية زي كربلاء والكاظمية يرعاها وتبارك هذا الزواج أو هذا الزنا والفحشاء وهذا اللواط اللي انتشر في المجتمع الشيعي تحت مسمى المتعة. تقول ده مذهب يمكن يقبل ثان أو يدين به، أنت عرفت القضية وعرفت اللي فيه. هذا المذهب اسم الذي من خلال 40 قناة فضائية هم بيحاولوا في قنواتهم ان يجيبوا الحسن يدخلوا في السم، وفي الناحية خلف مدير اقتناع ممكن يبعثوا لك فكرة في النهاية هتلاقيه في وسط تحت المسمى الدفاع، وما يكون واحد اصلا ما عندوش دين متوقع منه ايه، فبدل ما يسافروا اوروبا يروح هناك بغطاء ويعملوا اللي يعملوه. احنا بنحذر الشباب من السفر للعراق، من إيران، حتى من السفر لبنان. هذا حزب الله نفس الكلام. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيعملوا حزب الله في الأمة الإسلامية. نصلي إن شاء الله العشاء ثم نكمل المحاضرة. نتحدث عن إن شاء الله زي الحق في الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة، لأنه برضو يحتاج لأن طالب العلم اللي معانا في دورة اتفاق الطالبين يكون ملم بما يردده الشيعة في كلامه في صلاتهم، ويبقى قضية بشكل معروف إجماع المسلمين على الشيعة طبعا على اختلاف مذاهبهم ونحرهم على إن صحبه الرسول عليه الصلاة والسلام شرف لا عدو شرف مكان لا تدنيها مكان. نتج عن إجماع المسلمين في تسليم الصحابة وتبجيلهم وصفة قدرهم إلا الشيعة الذين أنزل أسفل السافلين عليهم من الله ما يستحقون. الفكر الخبيث اللي أخذ منه أن الرسول عليه السلام قال عليا وله وصية وصية للنبي بعده، ويزعمون إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه على زعنعني يوم يسمى بيوم غدير قم اللي هو باسم قناة فضائية اسمها قناة إيه؟ غدير. هذا اليوم يزعمون فيه إنه رسلغهم وصيته وحذرهم وأشهدهم على استحاب علي بن أبي طالب إمامته من بعده، وكان عدد الصحابة وقتها تقريبا حوالي 100,000. قل فلا اعتمروا بأمره، المئة ألف كلهم ولا واحد سمع كلام النبي عليه الصلاة، بل لم ينطقوا على زعمهم مواقاة جسده صلى الله عليه وسلم حتى تكالبوا عليه واغتصبوا حق علي بن طالب ونكثوا على رسول الله وآذوه في أهله وابنته كما يزعمون. على ذلك الشيعة يعتبروا جميع الصحابة كفار، كلهم بايع وصي في غدير قم ثم نقض وغير وابد، كلهم سمع الوصية ولم يمتثل. دي المقدمة التي يقدمون ويحاولون استدلالها بروايات كثيرة مكذوبة. ما هتشوفوا دلوقتي كيف يختلقون الروايات، مش بس احنا نقول الروايات مكذوبة، ازاي هم بيألفوها. يعني مسألة ان واحد يبقى دينه في اختلاق الكذب وتأليف روايات ونسبتها إلى النبي عليه الصلاة أو إلى علي بن أبي طالب الأئمة كما يزعمون، دي يعني أنا مش عارف الشخص هو قائد المذهب الشيعي الآن مثلا زي السيستاني اللي قاعد بيحن هو بيروح يجيب التوقيع كل شوية من الإمام الغائب، يقول لك ده توقيع الإمام، الناس بتصدق إزاي ده توقيع غائب، حتى التوقيع بتاع الإمام الغائب تسأله هو طبعا بدل ما يقول لهم حاولوا أنت كذاب، يقول لهم أنا هسأله كل الإمام الغائب وأجيب لكم منه توقيع، فبالتوقيع خلاص هيسكت. ده التوقيع. المجلسي عن أبي جعفر أنه قال الناس ردة بعد النبي إلا ثلاثة. اللي بيسأل يقول له قلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد وذر وسلمان الفارسي. ثم عارف ناس بعد ذلك بعده أو بعد ياسين، عرف أناس بعد ياسين يعني، ثم عرف أناس بعد ياسين. أنت تقريبا نص كلام، عرف أناس بعد ياسين إن هم يعني إيه، يعني اللي عرفنا منهم إن الثلاثة دول معاني اثنين أو ثلاثة، هم دول اللي مركزوا، إنما الباقي كله ابتدى. فهؤلاء الذين دارت عليهم الرحمة وأبوا أن يطيعوا حتى جاءوا في المؤمنين مكرها فبايع. وذلك قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم. فكل الصحابة زعمهم انقلب إيه؟ عقبين. وأيضا أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار الناس كلهم كجاهلية إلا أربعة: علي والمقداد وسلمان أبو ذر. فقلت: فعمار؟ عمار بن ياسر. فقال: كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء؟ هؤلاء الثلاثة سلمان وأبو ذر. إنما حتى عمار برضو عنده يعني ممكن يكون داخله شيء. وروى الكليني عبد الرحمن بن القصير أنه قال: قلت جعفر إن الناس يفزعون، قلنا إن الناس ارتدوا، يعني يقصد أهل السنة كلهم ارتدوا. لو قلنا لهم كده الناس بيفزعوا، قيل إن الصحابة ارتدوا. قال: يا عبد الرحمن، إن الناس عادوا بعد عبد النبي صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية، إن الصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا بيعون وهم يرتجزون ارتجاز جاهلية. شاكين الموسى واحد يقول في كلام طويل حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فالصحابة كثير فيهم العدول وهم عظماؤهم وعلماء. هو لما يقول إيه فيهم العدول، إحنا نفهم كده نصهم ولا ربعهم ولا قليل؟ هو أصدم الثلاثة، أصدم إيه؟ ثلاثة: مقداد، سلمان، زر. وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجرائم من المقيم، وفيهم مجهول الحال. قال: فنحن نحتج بعدولهم. خلي بقى الكلام هنا طبعا كلمة بعدولهم هو بيلبس على أساس تفهم يعني إن إحنا برضو إيه، ما إحنا بنقول الصحابة كلهم مشتركة، لكن يكفي أن يقول الحق سبحانه وتعالى فيه شأن رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت عايز أحسن من كده عدالة؟ لكن هو يقول لك إيه فيهم. فأنت تفكر بقى إن على الأقل 20,000 30,000 ها؟ يعني ده أقل ما يمكن يعني، إن هو قصده ثلاثة بس. فنحتج بعدولهم ونتولاهم في الآخرة. طبعا الكلام ده بيروجوه على أهل السنة، ما يشوفوا مجتمع أهل السنة كتير فيقوم يقول الكلمتين دول. فلما تقروا بعد كده يقول لك العدول منهم بس وتقولهم كفار. فما عداهم فلا نقبل منه، أو فلا نقبل منه، وإن العدالة في الصحابة لم يدل عليها لا من كتاب ولا من سنة. شوف النصاب يا رب رضي الله عنهم وإيه ورد ولك لا. ولو تقرنا القرآن لوجدناه مشحونا في المنافقين، لأن كل آية في النفس نزلوها على الصحابة أجمعين، كل آية كفر والمرتدين نفس الكلام على الصحابة. شوف كده الصدوق بيروي أن عليا قال لقنبر، قنبر ده مولى من المواليد، يا قنبر أبشر وبشر واستبشر، فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. طبعا اقلبوها، ولكن زي عدلوا الحق على طول. إيه البشارة يعني؟ أبشر الرسول مات وعلى الأمة إيه ساخط إلا الشيعة. لا إله إلا الله. ويروي العياشي، دول كل أئمتهم مهممين، عن أبي بصير عن جعفر بن محمد أنه قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب. خلي بالك الأبواب السبعة دي، بابها الأول للظالم وهو زريق، الظالم الأول بيسموه زريق اللي هو أبو بكر الصديق، وبابها الثاني لحطر، حطر اللي هو الثعلب، يقصدون مين؟ عمر الخطاب. والباب الثالث للثالث، والباب الرابع لمعاوية، والخامس لعبد الملك بن مروان، ويعد بقى إلى آخر إفكهم وزورهم. والمجتبى الشيرازي اللي انتوا تسمعوا مراجعهم والعمم الكبيرة أو دي السودة سودهم الله في الدنيا والآخرة. ربنا بقول في القرآن آية تقول إن أنكر الأصوات لصوت إيه الحمية، والتفسيرها غيب عنا. انتوا فاهمين الحمار المعروف الحيوان غلط. سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام ما معنى هذه الحمير اللي أنكر الأصوات صوت الحمير، فقال أمير المؤمنين عليه السلام الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره، يعني يخلق حمار ويعيب عليه، أمال يعني إيه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ قال هذا أبو بكر وعمر في تابوت في النار في صورة حمارين، إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من صراخهما. فلذلك قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شايفين تحريف كتاب الله عز وجل والتأويل الباطن الخبيث اللي هدموا به الدين؟ وكل درس يبدأ به في الحوزة أو في العراق أو في غيرها بيت كل درس أو محاضرة يعني. قل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين واللعنة على أعدائه من اليوم إلى يوم الدين. ومن هم أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته؟ يقول لك الصحابة كلهم هم ذا المقصودين باللعنة على أعدائه من اليوم إلى يوم الدين. طيب نال الصحابة من الشيعة أذى كثيرا، لكن ما ناله أبو بكر وعمر على وجه الخصوص وعائشة وحفصة شيء يعني لا يصدقه عقلي بسبب الحقد الدفين. أم اشمعنى أبو بكر وعمر؟ ليه أبو بكر وعمر؟ لأن المجوس خضعت في عصره وفتحت البلاد. أبو بكر كانت الدنيا سوف تزول، فبسببه أعاد الله المجد للأمة بعد موت النبي في حروب المرتدين وفي تسيير جيش أسامة. عمر الخطاب أخضع الله المجوس في عصره وفتحت بلادهم لدين الله، بدل ما يقولوا جزاك الله خير يعملوا فيه العمل. يروي المجلسي، أظن المجلسي بقى معروف لكل وقت، صاحب كتاب اسمه بحار الايه الانوار، وهي بحار الظلمات مش بحار الانوار، عن ابي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال حقيق على الله الا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من حبهما. يقصد مين؟ يعني اللي في قلبه مثقال ذره بيحب أبو بكر عمر حقيق على الله الا يدخله الجنه. والشيعة تعتبر ابا بكر وعمر كانوا من المنافقين، يعني ان هم كانوا يعني يتصاحبوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الظاهر وهو في الباطن بيبطن دول عداء والكيد. اسمه افضل، هم كلهم بيعتقدوا ان ابو بكر، خلي بالك انا عايزك تعيش تفكيرهم، انه فعلا اي واحد شيعي موجود اليوم من الاثنى عشرية اللي هم واخدين دلوقتي مئات مليون مسلم تبعهم مضيعينه كده، حاطط في ذهنه ان ابو بكر فعلا كان منافق وعمر كان منافق. فازاي يبقى ابو بكر وعمر اللي هم افضل الصحابة واقرب ما يكون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا بهذه الحال؟ فبيحاولوا يخترع الروايات اللي تثبت هذه العقيدة. فبيقولوا المجلس بيروي عن جعفر الصادق أنه قال لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليا يوم غدير خم، غدير خم على فكرة مكان على مقربة من مكة بعد ما رسول رجع من الحج، يعني كلم الصحابة وخطبهم وكده وقال فعلا ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعليهم ايه مولاه، بس دي الولايه العامه ماشي، الولايه الخاصه يعني اللي بيتكلموا فيها اللي فيهم كلمه من كنت مولاه فعليهم مولاه، يبقى معنى كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل اللي هم بيقولوا ده هم نسجوا تحت من كنت مولاه فعلي مولاه كل الكذب اللي جاي ده وكل الافتراءات، والائمه طبعا يقولون عنهم على ان كلامهم معصوم، لان هم لما تلاقي ان كلامهم كذب لو جينا نحكمهم للروايات والسنة بالدليل العقلي اللي ثابت فيه اتصال السند بنقل عدد ضابط عن مثل لا منتهى من غير شذوذ ولا علة ولا علة، فبلا أحكام. إنما عشان يجعلوا كلامه مقدس قالوا الأئمة معصومين. طب لما يقول الأئمة معصومين يبقى كل اللي بيقولوه عبارة عن أحاديث لأن جاي من عند الله. يعني الصوفية بيقولوا حدثني قلبي عن ربي، هو يقول لا الإيمان عن ربي على طول، فكلامه وحي، فعندهم دي أحاديث لأن الحديث عندهم ما فيش سند عن أبي عبد الله على طول. فبيقولوا الرسول لما أقام في غدرهم أقام عليا ونصبوا بالوصايا والخلافة، فبقول كان بحذاء النبي سبعة نفر من المنافقين، سبعة من المنافقين قاعدين قصاد النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة. السبعة دول قاعدين قصاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام على حسب افتراءه. فقال عمر بن الخطاب أما ترون عيني؟ يعني بصوا لعين النبي عليه الصلاة والسلام، ده أبو على حسب كلامه، بصوا لعينه كده كأنهما عينا مجنون، كأن عين واحد ايه بيخرف مجنون. الساعة عمر يعني حسب كلامه طبعا الساعة ده يقوم ويقول قال لي ربي كذا وكذا، يعني على ان واحد طبعا ما اقولش الكلام ده يكون واحد بقى ايه عايز دور النفاق. ففي المنافق هيقول شيخ ايه عينه حمرة ازاي الوقت ده، هيقول بقى يقوم يقول لك ايه قال لي ربي كذا وكذا، على ان هم عايزين يبصوا في قلوب الشعب ان عمر ايه كان منافق. ويكرر روايات كتير من دي كتير، يعني هنشوف منها 3 4 دلوقتي. ويروي المجلسي عن حذيفة قصة محاولة بعض المنافقين اسقاط الرسول صلى الله عليه وسلم من على ناقته عند العقبة. ايه حكاية العقبة دي؟ شوفوا يا اخوان القصة دي حاطين قصاد منها كلمتين في صنم في دعاء صنم قريش، خلي بالكم الكلام ده. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو راجع من غزوة تبوك أو كان في طريقه إلى غزوة تبوك ورايح غزوة تبوك، سئل عن أسماء هؤلاء المنافقين الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم والله أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، هؤلاء من قريش. وأما الخمسة الآخرون هنا الآخرين وعدلوها، فأبو موسى الأشعري أن نقل الكلام عن مصدره، يعني أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وأوس بن الحدثان البصري وأبو هريرة وأبو طلحة الأنصار، دول المنافقين اللي الشعب يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم للناس أو لبعض الناس في أثناء ذهابه إلى غزوة تبوك. قلب الحقائق فصار أعظم رجلين عند المسلمين أسوأ رجلين عندهم، ألفوا في كفرهم الروايات وتأولوا فيهما الكثير من الآيات. فعن أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان قالوا أبو بكر وعمر وإيه وعثمان، هم يقولوا الأول والثاني والثالث. نحن قصة اللي حصلت في غزوة تبوك ديت بس جاء على دعاء صنمي قريش حسب ما يزعمون. كملوا أن ينفوا عنهما كل فضيل وينكرون ما أجمع عليه المسلمون من فضائلهما. فعن خالد بن يحيى قلت لأبي عبد الله، عبد الله ده مين؟ جعفر الصادق، سمى رسول أبا بكر الصديق إنه حيث كان معه أبو بكر في الغار أبو الرسول سماه الصديق. قالوا ما سماه الصديق؟ صديق ليه؟ مش على القصة اللي احنا عارفين ان اني ايه صدقوا فيما هو اكبر من ذلك يتيح السماء بين ايه عشية وضحى في ليل اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج الى السماء العليا. لا هو سمي عند الشيعة مش عشان كده، عشان ايه اسمه يا فلان؟ قال نعم هو اسمه صديق ما فيش اشكال. ايه اللي حصل؟ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بكر الصديق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى سفينة بني عبد المطلب تضطرب في البحر ضالة. يعني كأن الرسول بيخبره عن أنه شايف بني عبد المطلب سفينتهم تضطرب في البحر ضالة، على أنه ممكن هتحصل فتنة فين في آل البيت وكده. فقال له أبو بكر، وإن كان هو حملها على إن في سفينة فعلا في البحر، فقال له أبو بكر، بقول له وإنك لتراها، يعني يا رسول الله ترى هذه السفينة؟ قال نعم. فقال يا رسول الله تقدر أن ترينيها؟ تعرف توريها لي يعني؟ قال تعال خذ منه. فبنى منه فمسح يده على عينيه، اللي هو مين؟ الرسول مسح على عين مين؟ أبو بكر. الكلام ده في الغار، خلي بالك. ثم نظر إلى قصور أهل المدينة، هما شاف السفينة، نظر إلى قصور إيه؟ أهل المدينة. وكلمة تضطرب عايزين يفسروها على إن المدينة أهل نفاق وحيخونوا علي بن أبي طالب والقصة دي. فأبو بكر قال في نفسي الآن صدقت أنك ساحر، وبيقول في نفسي مش عارف الراجل ده جاب القصه دي منين بقى، كان هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الان صدقت انك ايه؟ ساحر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صديق انت، عشان كده سموه ايه؟ ابو بكر الصديق. قالوا طيب فلما سمي عمر الفاروق؟ خلينا بقى نعرف الصديق سمي صديق علشان قال في نفسه ايه؟ انت ساحر. هي الا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل. سمي الفاروق عمر أنه فرق بين الحق والإيه؟ بالباطل، لأنه فرق بين الحق والباطل فأخذ الناس بالباطل وترك أهل الحق، عشان كده سمي الفاروق. وجاء في مناظرة طويلة بين علي ورجل اسمه إسحاق، قال إسحاق فأتركت ساعة ثم قلت يا أمير المؤمنين إن الله يقول في أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لإيه؟ لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فنسبه الله عز وجل إلى صحبة نبيه. قال له سبحان الله، ما أقل علمكم باللغة والكتاب، ما بتفهموش أنتوا لا لغة ولا كتاب، أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن؟ فأي فضيلة في هذه لأبي بكر إذا كان صاحبه كافر؟ على أبو بكر هو كافر؟ مش ربنا بيقول قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أهو صاحبه وكافر، فإيه الفضيلة يعني لما يكون معاه واحد كافر في الغار؟ شايفين؟ إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الإيه؟ حقد، الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين. خلينا نشوف هنتقارب مع الناس ازاي وندرس منهجهم في الازهر ازاي. والله كارثه بالله عليكم، ينفع ناس يبقى دي عقيدتهم ودينهم ندرس مذهبهم في الازهر؟ ربنا يهدي اخواننا، جايز ما يعرفوش اخواننا، هتوصلهم المحاضرات ان شاء الله. لا اشكال، لا اشكال عند الشيعه في ان ابو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا الايه واضحه إذا كنت صاحبي، بس إيه؟ صاحب كافر، لأن ربنا بيقول قال له صاحبه وهو يحاوره. وما فيش واحد هتتكلم عن فضل أبي بكر، أهو سمعتها منين؟ أي واحد شيء هتقابله أو هقابلك، هيكلمك ساعة ما تقول له يقول لك طب ربنا بيقول قال له صاحبه وهو يحاوره. فدي مش فيها فضل ولا صحبة ولا حاجة. ولذلك هم يتقربون إلى الله عز وجل بلعن أبي بكر وعمر في دبر كل صلاة. اسمعوا يا إخواننا كده. هم يسموا في اللعن بعد كل صلاة، طبعا لما تقعد جنب واحد منهم وانت بتصلي في الحرم لو قربت منه هتسمع الكلام. مفيش زيارة ولا صلاة ولا أي مكان يروحوا فيه إلا فيه اللعن الصريح والتعريض. فقد كان إمامهم أبو عبد الله جعفر الصادق حسب زعم يلعن في دبر كل صلاة مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء، فلان وفلان وفلان ومعاون، وبيسموه وفلانة وفلانة وهند أم الحكم أخت معاوية، هند أمه مرات أبو سفيان، طب وفلانة وفلانة عائشة خاصة، طب وفلان وفلان وفلان، خلاص هم طبعا بيقولوا فلان وفلان وفلان تقي، لكن دلوقتي ما عادش تقي، تقي في بقى. ويذكر المجلسي أن أبا عبد الله جعفر الصادق أوسى أتباعه بهذا الخير، قال لهم ده خير كبير، اوعى في واحد منكم بعد الصلاة ما يلعنش، يبقى كده ترك خير كبير جدا. فقال من حقنا، اللي بيقول هنا جعفر الصادق، انا مش عارف معقول الكلام ده كله يدس على جعفر الصادق بهذا الشكل، يعني شيء لا يصدق. قال من حقنا على أوليائنا وأشياعنا نمشيع ألا ينصرف الرجل من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآله الطاهرين. ما تصلوا يا أخوان عليه الصلاة والسلام. لكن اللي جاي به ردوه اوعوا تقولوا امين. قل اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك وباينا يعني انفصلوا عنه يعني وحل عقده في وصيته ونبذ عهده في خليفته من بعده يقصدون عليا وادعي مقامه وغير احكامه وبدل سنته وقلب دينه وصغر قدر حججك اللي هم الائمه يعني وبدا بظلمهم وطرق طريق الغدر عليهم والخلاف عن امرهم والقتل لهم. انا عارف بيحفظوا الكلام ده على انت عشان يقولوا بعد كل صلاه وإهاج الحروب عليهم والقتل لهم وإهاج الحروب عليهم ومنع خليفتك من سد الثلم. الثلم ده يعني تشبيه للإناء لما يتكسر في حتة منه فيحصل فيه ثلمة فبتسد الإناء اللي هو الفخار يعني قدح وتقويم العوج وتثقيف الأود يعني منعه من ده كله وإمضاء الأحكام وإظهار دين الإسلام وإقامة حدود القرآن. اللهم لعنهما وابنتيهما. ربنا يلعنهم هم مش أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. ده ربنا سبحانه وتعالى برأهم في القرآن وزكاهم وهم أمهات المؤمنين. شوفوا الغباء. وكل من مال ميلهم وحذى حذوهم على حسب دعائهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال. يعني يا رب لعنهم لعن ايه لا يخطر على بال. ويستعيذ منه اهل النار. لعن يستعيذ منه اهل النار. ولعن اللهم من دان بقولهم واتبع امرهم. يعني احنا كلنا ملعونين على حسب كلام الشيعة. ودعا إلى ولايتهم وشكك في كفرهم من الأولين والآخرين. قول لي بقى حنتقرب معهم إزاي ويقولوا إحنا بنكفر وللجماعة المكفراتية أو الإرهابيين المكفراتية. والله أنتوا يعني هتقول إيه في إرهاب عندهم وكفر وتكفير أشد من ذلك. ومن أشنع هذه الأدعية التي يتقربون إلى الله بها دعاء صنمي قريش سمينه كده زي ما ذكر المجلس حيث قال ومما يدل على ما قلناه أي في اللعن دبر الصلاة من أن أبا بكر وعمر كان منافقين غير مؤمنين ما سمع من قنوت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو علي بن أبي طالب. سمع من علي. مين اللي كان بيسمع علي وبيدعي بالدعاء ده؟ صح صح أخواني تبناموا ليه فوق معايا كده واسمعوا. ما هو ده الهم اللي احنا ابتلينا به في هذه الأمة. هذا الكلام الآن شوية بشوية بيطلع حبة بحبة على الفضائيات بتاعته. 50 قناة شيعية على النايل سات 50 وخمس ست قنوات ولا 10 قنوات مفتوحة عشان تدافع عن السنة اقفلوه. لكن دي لا ده دي قنوات الخير اسمعوا الخير. دعاء صنمي قريش. سمعوا أمير المؤمنين برأه الله من قولهم إنه بيقول إيه اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وأحب أعدائك. هو الرجل بقى قاعد بقى في وقت روقان كده قاعد بيسجع الكلام والدعاء وجحد آلاءك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعاد يا أوليائك ووالى أعدائك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأتباعهم وأتباعهم وأولياءهما وأشيعهما ومحبيهما. عد فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه. هم أصدهم إن الغرفة النبوية اللي هي موجودة دلوقتي تحت المقصر تحت القبة الخضراء هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا غرفة عائشة عملوا الغرفة بحيث محدش يوصل لها خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفيها أبو بكر وفيها إيه عمر، ولما حاقدين حقد شديد إزاي بكر عمر بالمواصفات دي بجنب الإيه جنب النبي عليه الصلاة والسلام، هيولعوا نحرقهم. في المقابل إمام بتاعهم اللي مدفون في البقيع علي زين العابدين كان عليه قبة كبيرة زمان قبل الدعوة الإصلاحية بتاع الشيخ محمد الوهاب، فشالوا كل القباب اللي موجودة في البقيع واللي على قبور شهداء أحد وغيرها كانت كتيرة. الوقت يقول لك لا لازم نرفع قضية على السعودية علشان ترجع الايه الإمام بتاعنا ده تاني ويعملوا له قبة وبعد كده شيل له مدد حسبنا الله فيه. بيقول لك ايه المهم، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبره من وصيه ووارث علمه وجحد، يعني كان المفروض أن يكون علي على المنبر ده هم شالوه على المنبر، وجحد إمامته وأشرك بربهما. شوف إزاي فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر، وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر، اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومؤمن آذوا ومنافق ولوا وولي عزلوه وطريد آووه وصادق فرضوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر آثروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وكفر نصبوه وحكم قلبوه. بقى علم أبو طالب كبير من بعده شايفين النصابين اللي موجودين في إيران وفي العراق، وكفر نصبوه وحكم قلبوه وإرث غصبوه وفيء قطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوه خمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه ونفاق صبوه وغدر أضمروه. ده الواحد لما يقول الكلام ده بعد الصلاة يتقطع نفسه حتى لو كان الكلام ده صحيح. وظلم نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه. بطن فتقوه قصدهم إيه؟ ها؟ أنتوا قاعدين ساكتين؟ هم بيقولوا إن عمر دخل على فاطمة في بيتها وعصرها في الباب حتى ورا الباب فعصرها وهي كمان كانت حامل ففتقوا بطنها. شوفوا بقى الحكايه، وعالم ابو طالب كان واقف في الفرض بيقولوا كان خايف يعمل فتنه في الامه وجنين اسقطوه وضلع دقوه وصق مزقوه، الصق يعني بالايه بالامامه يعني، وشمل بددوه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه، اللهم لعنهم بعدد كل آية عرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها ورسوم قطعوها ووصية ضيعوها وبيعة نكسوها. أنا بقول الدعاء ده كله ليه؟ لأن هيجي مواقف كده احنا هنستشف منها إن النصاب الكذاب عليه ان الله ما يستحق اللي كتب الدعاء ده اللي بيقول عليه دعاء عشان يحفر. على فكره اغلب الشيعه حافظين الكلام ده بيقولوا بعد الصلاه، وخصوصا المعممين العمام السودة دي عليهم وعلى اللي كتبوه. وبيعه نكسوها ودعوى ابطلوها وبينه انكروها وحيله احدثوها وخيانه اوردوها وعقبه هنا بقى اللي عايزينه قصه الايه غزوه تبوك اللي الصحابة حاولوا فيها يقتلوا النبي عليه السلام لما أخبر بأسماء المنافقين وكان منهم عبد بكر وعمر. وعقبة ارتقوها وباب دحرجوها ودباب دحرجوها، عقبة ارتقوها ودباب دحرجوها، إيه حكاية الدباب اللي دحرجوها دي؟ وأزياف لزموها وشهادات كتموها هنعرفها بعد شوي. اللهم لعنهما عارف والله معلش انا بقرا الكلام ده لان ده ناقل الكفر ليس بكافر، ده كلام ناس كفار ما يعرفش يعملوا اكتر من كده. اللي بيقول بمثل هذا الكلام كافر بالله وبرسوله وبكتابه وبسنته، انت متوقع ايه اكتر من كده عشان تقول فيه؟ اولا تقول كفر الشيع، احنا ما بنكفرش لان الشيعة طوائف كتيره، ما هو بس ما فيش الا الشيعة دول الاثني عشريه، احنا بنقول شيعه يبقى انت جيت تصرف على الاثني عشريه زي ما يقول فابن عربي واصحاب الحلو الاتحاد وحدة الوجود كفار. اللي يقول بهذا الكلام كافر بالله العظيم، مش فيها كلام. لكن شخص بعينه بنحتاج وقت، ما اقدرش اقول فلان ده هو كافر، ان من قال بهذا الكلام كافر بالله العظيم، والذين قالوا بهذا من الشيعة كافر بالله العظيم، لكن عوام الشيعة اللي ما يعرفوش الكلام ده دول معذورون بجهلهم، فإن عرفوا ذلك وأقروه وقالوا به كفروا، أما قبل ذلك فلا. والحمد لله إن أغلب الشعب ما يعرفش، ولذلك كان من الأثر الطيب اللي كان من ضمنه برضه تدخل إيران في إيقاف بعض القنوات الإسلامية، وده لا يستبعد إن الحوار اللي حصل في رمضان اللي فات ده سواء في قناة صفا أو في القنوات الإسلامية بعد سب أم عائشة كشف الشيعة، فلو إن الشيعة بيدخلوا في دين الله أفواجا، ولا فلا ما نعرفش الكلام ده. إن كشفت القضية فعاد الناس إلى دين الله عز وجل، ودي كانت أكبر نصرة في الوقت اللي احنا فيه، وكان جزاءها زي ما انتم شايفين إغلاق هذه القنوات. يقولون يقولون اللهم لعنهما في مكنون السر وظهر العلنية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمديا لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعددهم، ويغدو أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين له والمسلمين له والمائلين إليه والناهضين بأجنحتهم والمقتضين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. ثم يقول اللي هو الداعي يعني على حسب كلامه اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين. اللهم لا آمين، ما نقولش آمين على كلامهم أبدا، إنما نقول يا رب أرنا فيهم يوما أسودا، قولوا أمين، هو ده نقول أمين. تعالوا بقى الكلمة في الدعاء الباطل دي اللي بيقولوا فيه افطروا فعل علي بن أبي طالب، بيقول وعقبة ارتقوها أو ارتقوها وذباب دحرجوها، اخترعوا قصة وصدقوها وقالوا عليها الدعاء دي. ايه القصة؟ قالوا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو سفيان معاوية أبو سفيان ومعاوية ابنه وعتبة ابن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وأبو قتادة وعمرو العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا في غزوة تبوك لما الرسول قال إن هم دول المنافقين على حسب كلام مين؟ صحصح معنا القصة الغريبة دي. فجاءوا إلى عقبة كؤود في طريق جبلي، هم يقولوا الجو كان حر، فالناس في الحرب وهم رايحين غزوة تبوك بيسافروا بالليل بيمشوا بالليل، فبالليل ما فيش إضاءة، فجم على عقبة ما تسمحش بمرور فرد واحد أو جمل واحد، عقبة العقبة دي على الجبل والجبل مرتفع، ارتفاعه كام؟ قالوا 1000 رمح عن سطح الأرض. فقالوا نيجي على العقبة دي ونحط بعض الدباب، الدباب ده عبارة عن كيس من جلد الحمار او ما شابه ذلك بيحطوا فيه حصن، فيحطوه في العقبه دي عشان لما تيجي الناقه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام تعدي تنفر وتقع، فيقوم يقع النبي عليه الصلاه والسلام ويموت. بيقولوا ايه؟ الصحابه وبكر وعمر هم اللي خططوا المخطط ده، اجتمعوا في غزوه تبوك على عقبه كؤود لا يمكن ان يجتازها الا رجل واحد او جمل واحد، وكان تحت العقبه هو نازله بقى من الجبل من فوق مقدارها 1000 رمح، من تعدى عن المجرى هلك من وقوعه فيه. الغزوة دي كانت في أيام الصيف والعسكر ماشيين بالليل عشان تقطع المسافات فرارا من الحرب، فمحدش شايف، فلما وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هيئوها من جلد الحمار ووضعوا فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لينفروها به فتلقيه في تلك الهوى فيهلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على طول وأبرقت السماء والرسول شاف الدباب اللي بدحرجوه، وعقبة ارتقوها ودباب بدحرجوها في الدعاء بتاعهم. نزل جبريل وقال حصل كذا والبرق، وبعدين نزل بقول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. شفت ألفوا عشان يحطوها تحت الآية اللي ورد في المنافقين، والآية صريحة لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. شايفين التبديل الشيء؟ الكلام ده طبعا مستخبي، وطلعوا بعد الدراسة أهل العلم من كتبهم، الكلام ده موجود في كتبهم وحيطلع يجي يوم الأيام، بس هم عندهم سياسة ومخطط إنه مش حاجة تطلع مرة واحدة، لك هاتهم واحدة واحدة هاتهم واحدة واحدة لغاية ما يخلوا الشخص يقرأ أهل الصحابة ويقول لك احنا بحب أهل البيت ويبالغ في حب أهل البيت ويلعن في أبي بكر وفي عمر وفي عشر. شوف الرجل اسمه حسن شحاتة، ده ولا اسمه ايه؟ حسن شحاتة. يعني تخيل انا بسمع له شريط من الشرايط يقول عائشة بنت الجسم شوف لما راجل كان أزهري، هو دكتور ولا شيخ؟ مش كده؟ مش دكتور، شيخ، شيخ أزهري، وكان له مكانة وبتاعه، بدأ يتحول لشيعي يوصل فيه يلعن أبا بكر وعمر ويلعن عائشة ويقول الكلام اللي كله كفر وزندقة بهذا الشكل. شوف وصل الحل أي مدى، هو ده متأهل ما شوية بشوية صوفية بلاء. وعلى فكرة الشيعة مش خطر زي الصوفية، تقول ده سهل جدا وإن عرفناهم خلاص. انت يكفي بعد ما تحمد هيجي لك ولا فيك ذرة تقبل واحد شيعي يقول لك هو حد يقول يا شيخ عايزين نلم الأمة الإسلامية ونجمعهم، يقول يعني الكلام ده سيبك منه وما تقولوش عشان ما نفرقش الأمة، وإلا تبقى كارثة، والله والله تبقى كارثة. واللي يبقى بالعقيدة دي الفسدانة ده ويرضى مثل هذا الكلام، فمثل هذا لا يمكن أبدا أن ينجح في دنيته ولا حتى في آخرته لما يكون ده عقيدة. المهم، لكن تعال شوف مثلا كده يقول لك ايه، بيكذب على علي بن ابي طالب، فبيقول لك كان علي بن ابي طالب يقنط بهذا الدعاء اللي هو دعاء مين؟ صنمي قريش، وقال ان الداعي به كراني مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد بألف ألف سنه. شوف بقى الاحاديث اللي هتتحط في فضل صنمي قريش، بل ألف شيوخه كتبا مستقلة في شرح هذا الدعاء ذكر منها صاحب الذريعة تسعة شروح، اسم كتاب منها شرح شيخه اسمه أسعد بن عبد القاهر بن أسعد بن صفروي الأصفهاني الذي أسماه رشح الولاء في شرح دعاء صنمي قريش. قال المجلسي ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة، وروى الكفعمي عن ابن عباس أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقنط به في صلاته وهو مشتمل على جميع بدعهما، أي الدعاء ده مشتمل على جميع إيه؟ البدع اللي وقعت من أبي بكر وعمر ووقع فيه الاهتمام والمبالغة فيه لعنهما، حتى رتبوا على هذا اللعن ثوابا عظيما. فعن زين العابدين اللي هو علي بن الحسين أنه قال اللهم إلعن، اللهم لعن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة. من قال، معلش، من قال اللهم لعن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 ورفع له 70,000 درجة. ما السبعينات كتير، حد يعني خسران حاجة؟ وقال شيخ الإسلام تيمية الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن الحسين أكثرها كذب على علي بن الحسين. انت يقول هم بيكذبوا عليه، يجيبوا ألفوا وينسبوا العالم للمسيح، دي كذب وغدر. نيجي بقى لمين؟ ابو لؤلؤه، بابا شجاع، بابا وماما كمان بتاعهم يعني، عيد ابي لؤلؤه المجوسي وزياره الشيعه لقبره لقتل عمر بن الخطاب. اجمع اهل العلم على ان الشيعه المجوس هم اللي قتلوا عمر بن الخطاب، متمثل ذلك فين؟ في أبو لؤلؤ المجوسي، وكان معه طبعا الهرمزان وده نصراني، وزفينة برضه نصراني. لهم عيد ثابت يسمى عيد أبي لؤلؤة أو عيد نيروز بين ولاوي، نعم، سموا قاتله بابا شجاع الدين، كاتبين على قبر كده بابا إيه؟ شجاع الدين، بابا الفرس، بابا قوم والحزن مين ده البابا بتاعه. ويزورون مرقده حتى اليوم في إيران، وقد شيدوا قبره وزخرفوه، وتلقى فيه أو يتلقى فيه الأموال والتبرعات. صاحب كتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر، شايفين الكتاب اسمه ايه؟ عقد الدرر في بقر بطن ايه؟ عمر، في الفصل الرابع، يقول الفصل الرابع في وصف حال السرور يوم مقتل عمر وهو يوم فرحة الشيعة المخلصين، ثم وصف الأناشيد اللي بتقال في هذا اليوم وقعد يذكر منها الكليمات رائقة ولفيظات شائقة هو أنه لما طلع الإقبال من مطالع الآمال وهب نسيم الوصال بالاتصال بالغدو والآصال بمقتل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر عمر بن الخطاب الفاجر الذي فتن العباد ونتج في الأرض الفساد إلى يوم الحشر والتناد، ملأت أقداح الأفراح من رحيق راح الأرواح ممزوجة أو ملئت ملئت أقداح الأفراح من رحيق راح الأرواح ممزوجة بصحيق تحقيق السرور وبماء رفيق توفيق الحبور. وطبعا كلام بيألفوه مسجوع علشان يسبوا فيه أبا بكر وعمر، حتى قالوا في أبي لؤلؤة فيروز، سموه فيروز، لا شلة الكفان منك، لقد قتلت غندرا قد هنيت بالظفر. بيقولوا فيروز لا شلة أشعار بيقولوها يعني العيد بتاع فيروز اللي هو بيقولوها المجوس، لا شلة الكفان منك، عشان هو قتل عمر، لقد قتلت غندرا، غندر اللي هو عمر يعني، قد هنيت بالظفر، ظفرت بالكنز في قتل الغوي، ظفرت بالكنز في قتل الغوي، ومن آذى النبي وآذى بضعة الطهر. بضعة الطهر اللي هي مين؟ فاطمة. فاطمة بضعة مني، إن عمر آذى بضعة الطهر وآذى النبي، ظفرت بالكنز في قتل الغوي ومن آذى النبي وآذى بضعة الطهر. قتلت لأول من قتلت أول من سن الخلافة على آل النبي مدى الأيام والعصر. قتلت نعفل، برضو يقصدون عمر، عنوان الفسوق به، عجل الضلالة محسوب من البقر. نفس الكلام اللي قاله هذا الخبيث ياسر الخبيث وغيره لما أزعوا الكلام ده في لندن وانقلبت عليهم الدنيا، عندما قال واسحب سفوني، حط عيشة في المرحبة وهو واسحب سفوني كلب ده. قتلت من مات لم يؤمن بخالقه وفاسقا لم يكن يوما بمزدجر. قتلت من عاد من عاند الكرار حيدرة. كرار اللي هو مين؟ عالم. يعني انت كنت اللي عاند الكرار حيدرة وعاود الكفر في سر وفي جهر. شوف الفقد يا اخوانا، حتى ان مثلا بعضهم لما يقرا في مروياتهم ان جعفر الصادق سئل عن ابي بكر وعمر فقال كانا امامين قاصفين عادلين، كانا على الحق ومات عليه، فرحمة الله عليهما يوم القيامة. فلما خلى المجلس قال بعضهم ايه اللي بتقوله دي؟ كيف قلت يا ابن رسول الله بتدعي لأبي بكر وعمر؟ قالوا ما انتش فاهمين، أما قولي كان إمامين أي من قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. شفتوا بقى الظاهر والإيه والباطن، زي الصوف اللي يقول لك أنا كافر، إيه دي؟ أنا كافر بالطاغوت بس مينه بالنفس، إن هم طلعوا ده من اللي بيسموه الملامتية، هنعرفهم إن شاء الله بعد خمس محاضرات كده اللي كانوا على الصوفية، تشوفوا الملامتية دول. نفس الكلام، ما يفرقش عن حد، يعني الشيعة وانا الصوفية. طب كان إمامين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. طب وقولي كان قاسطين فهو مأخوذ من قولي وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه حطبة. والإسمة كان على الحق بعيدا عنه، كان على الحق مفارقين له، يعني يقصد كده رحمة الله عليهما لا تنزل، يعني خب كلمة إيه لا تنزل. وهكذا من خلال هذا الكفر والزندقة. موقف الشيعة من أم عائشة أنتم عارفينه طبعا، لكن أنا علشان ما طولش عليك وأكثر، يعني هم بيتهموا عائشة وحفصة إن هم دسوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني اسمعوا كده، هم بيجيبوا أي آية وردت في فضل عائشة يعكسوه، يعني بيعتقدوا ان هم اللي خصوصا عائشة يعني ظالمة كافرة خالفت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، ولك ربنا بيقول وقرن في بيوتكن وهي خرجت عشان تحارب علي، وهي لا خرجت تحارب علي، علي كان في المدينة، لو كانت راحت تحارب علي، يعني عائشة كانت وقتها في مكة ساعة ما راحت معركة وقت الجمل على جمالها، كان لو هي راحت تحارب علي كانت راحت له في المدينه ولا راحت له البصره ولا الكوفه؟ هي راحت هناك علشان ايه؟ تطالب بالثاري من دم عثمان، وفي نفس الوقت هي ما حضرتش قصة مقتل عثمان، بس أي واحد يسمع أن عثمان قتله ولم يؤخذ بالفاري دمه حدمه هيفوق الوضع كده. فهي خرجت تطالب بالحق وتقيم العدل ليس إلا، ولك لا ده. وبعدين تظاهرت مع صفية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وضع السم له، وهذا قول الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وعائشة وحفصة نفس اللي حصل منهم حصل من امرأة لوط وامرأة نوح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقنتهما. اسمع القصة بقى اللي بيفتعلوه المجلسي في كتابه ايه؟ بحار الانوار، بحار الانوار عن جعفر الصادق، كله عن جعفر الصادق. يلا جعفر الصادق. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا، قال المقصود هنا حفصة، قال جعفر الصادق: كفر في قولها من أنبأ هذا؟ وقال الله تعالى في أختها: إن تتوب إلى الله، أخت عائشة يعني، إن تتوب إلى الله فقد صغت كل أي زاغة والزيغ. وفي رواية أن النبي أعلم صح، خلي بالكم أن أبا وأبا بكر يليان الأمر، إن عمر وأبو بكر تولوا الخلافة من بعده. فأكل عائشة يعني بلغت السر لمين؟ لا، مع أن الكلام ده كان في قضية العسل والمحل، مش كده فاكرين؟ نعم. أكشف إلى أبيها، كشفت السر، فأفشى عمر إلى صاحبه اللي هو مين؟ فاجتمع، قالوا طالما هو قال كده ما تيجي نستعجل ونهسم ونخلص منه عشان نمسك الخلافة. طب طالما هم اطمنوا انه قال ان الخلافة هتبقى فيهم، طب هيقتلوا ليه؟ شوفوا الحقد. فلما اخبره الله بفعلهما هم بقتلهما، فحلف انهما لم يفعلا على حسب كلام الشيعة. يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اخبره ان عمر وابو بكر بيتآمروا على قتلك، فالرسول هم بقتلهما فحلف انهما لم يفعلا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. شايفين افك الشيعة وضلالهم؟ وسترى في رواياتهم وافتراءاتهم تفصيل دقيق بقى لقصة الاغتيال اللي حصل منهم، وازاي يعني ان جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالايه؟ بالخاطئة. أظن إن أبو بكر الصديق وعمر جاء بالخطأ اللي هي مين؟ عائشة وحفصة، إلى غير ذلك مما يقولون، برأهم الله تبارك وتعالى مما يقولون. وبرضه يقول لك إيه في آية قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت إيه بيتا، قال هي الحميراء نسبت فتنة، أخبرك إزاي؟ عشان تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، زي العنكبوت بالضبط. علق المجلسي: إنما كنا عنها بالعنكبوت لأنها حيوان ضعيف، اتخذت بيتا ضعيفا أوهم البيوت. كذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها، اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتا مثل بيت العنكبوت. هذا التفسير الشيعي. طبعا أنا مش هقول لكم كلام من كل اللي قالوه لأن الكلام كثير، لكن مسألة دس السم وضعت النبي صلى الله عليه وسلم السم أو جعلت السم في ما يشربه من ماء أو طعام، ده قصة كتبين فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا. نيجي بقى لحتتين: تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. إذا كان ده موقفهم مع الصحابة، إيه رأيهم بقى في موقفهم فيكم أنتم؟ ها؟ يعني مش هيقولوا فيكم ان انتم ناس كويسين ولا مش هم الصحابه اللي وحشين وانتم اللي حلوين، خد بالك ازاي؟ يعني لن تتوقع منهم. هم بيطلقوا علينا نواصب، اطلقت هذه الكلمه على النواصب. قال شيخهم البحراني، والبحراني بيسموه المحقق، باحث محقق، بيقول: والتحقيق المستفاد من اخبار اهل البيت عليهم السلام كما اوضحناه بلا مزيد في كتاب الشهاب الثاقب أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب. يعني الأخ ذكر علينا شخصية بكرة في الطريق بتاعه فقال نصاب ولا نواصب؟ المفترض تبقى نواصب والخطأ مطبع. لا هي مش خطأ مطبع، هو ده نص كلام الراجل احنا قالينه كده. والنصاب عشان يجمع بين وصفين، وصف النواصب كاصطلاح ووصف النصب ان احنا نصابين ونواصب. بالك ازاي نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الاسلام ولا في احكامه حظ ولا نصيب. يقول المجلس في بحر الانوار مقررا معنى النصب: اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامه امير المؤمنين والائمه من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على انهم كفار مخلدون في النار. مش بس مجرد التقديم، بس مساله تقديم حد على علي وعلى الائمه يبقى كفار عندهم مخلدون في النار. كلام كثير. الناصب عندهم هو السني ولا يعنون غير ذلك. النواصب عند الشيعة هم أهل السنة والجماعة على اختلاف طرقهم، ولن تخدعنا طبعا تقيا وإن احنا سمعنا بعضهم يفرق بين الناصب والمخالف أبدا، ما فيش أي خلاف بينهم. والدليل على كده يعني المرجع الخوي بتاعهم، الخوي ده كان موجود في الحوزة العلمية مات عليه من الله ما استحق في الايام من ايام الخميني الى وقت قصير مات الخوئي، وخرج طلبه زي ياسر الحبيب واللي غيره كل دول من تلامذه. بقول لا خلاف بين اصحابنا، ده البحرين اللي بيقول ايوه رضوان الله عليهم، في كفر الناصب ونجاسته وحل دمي ومالي وان حكمه حكم الكافر الحربي، وقد نص مرجعهم الخوئي على انه لا فرق بين المرتد والكافر الاصل الحربي والذمي والناصب. وعقد المجلس في بحاره اللي هو كتاب ايه؟ بحر الانوار، بابا في دم مبغضيهم اي الائمه وانه كافر حلال الدم. ترجعوا بقى للكلام ده لان يعني ما فيش داعي ان احنا نقرا كله، لكن احنا عايزينه بقى نشوف الحقد بقى في حكم مناكحه السنه للشيعه والصلاه خلفهم والصلاه عليهم. لان المساله دي بنواجهها. حكم الشيعة لا يجيزون مناكحة أهل السنة ولا مساكنتهم ولا أكل ذبيحتهم، ده في عقيدتهم. إنما كل اللي يقولوا لا الشيعي بيتجوز بالسنية والسنية بتتجوز بالشيعي، الكلام ده الكلام بيقوله العوام بتوع العراق، لأن عوام العراق أصلا ما لهمش علاقة بالكلام ده، هم عايشين كده مع بعض كويسين وخلاص، بنحب النبي ونحب علي وكويس أوي كده الحكاية. لكن لما توصل لعند السيستان والمعمم الكبير بتاعهم ودخل على الباب عند السرداب هتلاقي الأمور كلها أسودة في سودة ومعلم بلا ربنا، يقول لك لا لا يجوز. فيروي الطوسي عن أبي جعفر أنه لما ذكر النواصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. وسأل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة أي بالإمامة، هل يزوجها الناصب أو يزوجها للناصب؟ قال: لا، لأن الناصب كافر. احنا قلنا العارف عنده الصوفية غير المريد غير العابد، لكن عارف عند الشيعة يعني عارف ايه بإمام، انه بيقولوا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فنقول ده عارف يعني يعرف الأئمة يعني أو يعرف إمام زمانه. طيب ما فيش استثناء؟ أنت معايا قلنا؟ يعني هل إن ما ينفعش يتجوز واحدة ناصبية من أهل السنة خالص؟ شيعي ما يتجوزش من أهل السنة خالص؟ قال لا، في استثناء واحد بس، البله من النساء. البله المرأة البلهاء أي المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه، قال ينفع تتجوزها، لأن هي بعد كده لما تتجوزها هتبقى ناصبية زيك، هتبقى قصدي شيعية زيك مش ناصبية. فالبل قالوا على هذا الأساس لو شيعي اتجوز واحدة سنية في العراق يبقى هي عنده إيه؟ بلهاء. واضحة النقطة دي؟ إنما سني يتجوز شيعية هو طبعا أكون مش عارف حاجة فبيتجوز أي حاجة، ما بروحوا بره بيتجوزوا النصارى، وطبعا يجوز إن يتجوزوا النصارى بس هم بيتجوزوا عشان حاجات تانية. والنصب عندهم كما سبق تقديم الجبت والطاغوت على علي، هو ده النصب عند الشيعة الإمامية، أي تقدم أبا بكر وعمر على علي في الفترة. حكاية الإمامة دي أشد طبعا. نيجي بقى للصلاة خلفهم. وقبل الصلاة خلفهم. طب حكم التناكح بين أهل السنة وبعضهم، يعني هم أصلا لا يجوز للشيعي يتجوز سنية ولا السني يتجوز الشيعي، هم محرمين الكلام ده. طب حكم الأنكحة اللي بين النواصب وبعضهم، الجواز بتاعنا، أو زي ما في يقول لك على مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة، الجواز ده شكله إيه؟ قالوا يجوز هذا الزواج، يعتبرونه صحيحا على إن ده زواج، قياسا على صحة أنكحة اليهود والنصارى. فلو واحد قال ده امراتي واني متجوزة سني يعني وراح العراق، خلاص يعتمد جوازه على انه دي مراته فعلا ومعاه العقد كده، على اعتبار ان صحة الأنكحة عند مين؟ قياسا على اليهود والنصارى. يعني يقيسون على مين؟ على اليهود والنصارى حتى في الأنكحة. تعال شوف بقى الصلاة خلفهم. شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي يقول: ولا تصلي خلف الناصبي ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه إلا تقي. يعني لو واحد حتى بيتولى علي بن أبي طالب ولا يتبرأ من أبي بكر وعمر، ما تصليش وراه إلا في حال الإيه؟ التقي. يبقى كل الشيعة اللي بيصلوا في الحرم دلوقتي ورايحين يحجوا هناك بيصلوا وراء الإمام بتاع الحرم تقي، لأن صلاته بطلة بطلة. أمال هو بيعمل إيه؟ مش هو بيصلي بيسمع القرآن وكلام منه، قاعد يكلم نفسه بيقول مصيبة تاخده أخبرك إزاي، أي حاجة بيتكلم فيها تاني. وهل بيصلي بوضوء؟ ها؟ طب مش لازم الوضوء، على الوضوء إيه بقى؟ يعزوه إزاي؟ ده مش كده وبس. وبعدين لن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن توليت عليا ما لم تتبرح أبي بكر وعمر، غون عن الإمام الباقر أنه سئل عن الصلاة خلف المخالفين اللي هم النواصب، يعني عن أهل خلف أهل السنة. طب ما هم عندي إلا في منزلة الجدر، اعتبر نفسك واقف قدام جدار أو ورقة. إشباق إمام معصوم ما شاء الله. الخميني بيقول: وردت روايات خاصة تدل على الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور ساجدهم والاقتداء بهم والاعتزال، كصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، ولا ريب أن صنعه صحيحة ذات قيلة جمة، كذلك الصلاة معهم حال التقية، أما مع عدم التقية فلا. أنت لو صليت ورا الشيعي في الصف الأول هيبقى فضل كبير جدا. كذلك لو صليت في السني في حال التقية وإلا هتنضر، ما أنت صليتش وراه ولا ما بتصليش ليه. آخر مرة من المرات كنا في المدينة المنورة، كنا جامعة في الإسلامية في المدينة، فالجامعة عاملة مسابقة بين طلاب جامعات الكهف على شط الخليج في الإحسان. ف يعني هنروح هناك، الإحسان دي فيها شعب كتير أوي. فالمهم احنا رحنا فيه ومعاه 3-4 ممثلين عن الجامعة في المدينة المنورة، كانوا الأوائل في الجامعة بياخدوه. ورحنا هناك بالطيران وبتاع مشوار، وبعدين جينا على البحر بقى والناس بتاكل الكبسة الحلوة دي. فمن جينا صلاة العشاء، فالإمام في المدينة المنورة من مشايخنا نشوف بحكم يصليهم، ولقى كده قاعدين في جنب مصريين يصلي. فالمهم يقول لي: ما بصلوش ليه؟ الطلبة دول ما بيجوش يصلي. فمش حد يرد عليه، ما هو حامل الاثنين العشاء صلاة، يا يكون حاضر يا نفسة انتوا ما جيتوا تصلوا ليه؟ فوقفوا بره ما ربيش حبيبهم، هم شايفين نفسهم في الاحساء جامد، وعلى فكره اغلبهم رجال اعمال في السعوديه وكده يعني. فواحد راح يشوف له ايه؟ قال له: الشيخ دول شيعه. شيعه؟ كان الشيخ يعني ما هوش وصل الامر ان هم كده احنا كده ينعزلوا عن الناس. الوقت فتنه، وفي النهاية راح هم اداروا ورا بعيد ومشوا بعيد فاتنا الشيخ يعني دماغه رق كده وصلى. ده بالنسبة للصلاة خلف السنة. أنا ساعتها طبعا وقتها مش متخيل إن أنا شيعة، حتى الشيعة المفروض الشيعة يصلوا ورا السنة والسنة، ده تابت إيه بعد ما درسنا عرفنا الحكاية. الصلاة بقى عليهم، حكم الصلاة على النواب على أهل السنة، لو واحد بيصلي واحد ميت يتفكش. واحد حدش اللي كتب الكلام ده ولاقي عنه الشيخ حسين المساوي يقول لو كان واحد يقول لك ايه واحد سنه لك ده الناس دي بتصلي الميت الصلاه على الميت يرحمكم الله بيقوم واقف مع الناس ويصلي طيب اقول لك لو كانوا يحملون اي عقيده سنه لما صلوا على موتاه ودي علامه الاخوه في الدين وبعض الناس يقول لك يا اخي اخوه وعايزين امه ونجمع الامه ابتدوا يا اخي ويلتزموا بالشرع ويسيبوا التشيع والكفر والضلال ويقول اهل السنه لازم نازل المهم الشيعي منتصبون للصلاه على السني اللي مات وافضى الى ما قدم وهو في امس الحاجه الى دعوه صالحه ساعه ما في كلامه تشعر بالخزي مما يدعو الى التقارب بين السنه والشيعه قال شيخ مفيد في مختصر الفقه وان كان ناصبا فصل على التقية وقل بعد التكبير الرابعه احنا عنا هو هذا عبدك وابن عبدك جاءك اليوم فقط ان كان محسنا فزدت احسانك وان كان فتجاوز عن سيئاتك هم يقولوا ايه بعد التكبير الرابعه عبد وابن عبدك لا نعلم منه الا شرا فاخره في عبادك وصله اشرك اللهم إن كان لي أعداءك ويعادي أولياء ويبغض أهل بيت نبيك شقبره نارا ومن بين يديه نارا وعنه نار وعن شماله نار وصلي في قبر الحياة والعقار تخيل بقى واحد جنبي بيصلي على بيت وانت عرفت انه ملك قريب لك وجبت الشيعي يصلي وواحد من جماعة المشيعين اللي هم بدأوا الشيطان يصيبهم في بلادنا بهذا التشيع وجاي يصلي ترضى توقفه في الصف عشان يصلي على قريب ولا على اخ من الاخوه والثاني يقول لك اللهم ان فلان لا نعلم منه الا عدو لك ولرسولك اللهم فحش قبره وحش جوفه نارا وعلى النار فانه كان يتعداك ويعادي اوليائك ميت صلى عليك كده ويبغض بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فاذا رفع فقل اللهم ارفعه ولا تزكه يعني ما يشتلوه يقول ابن البر مختصر الفقهي المهذب فلا الصلاة على الناصب للعداوة لأهل البيت إلا إذا كانت إيه تقية إذا كانت التقية مش موجودة نصلي وراء في ناس أهل السنة صلي قول يعني اللهم احشي جوفه نارا واملأ قبره واصله نار وبعدين هم يعتقدوا أن احنا أو أهل السنة كلهم يعتقدون فيهم أن هم أنجس نجاسة حسية ومعنوية تقيسي عن إمام أبي عبد الصادق قال إياك أن تأمن غسالة الحمام ففيها سمع غسالة اليهودي والنصراني يعني الماء اللي يغتسل فيها داخل الحمامات اللي هي بتاع الحمى يعني اللي هي الحمامات الكبيرة دي اللي معروفة زمان ينزل فيها نواصب كده اوعى تنزل فيها لأنها نجس والناصب لنا أهل البيت هو شرهم فإن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب تخيل بقى الشيعة بتوع إيران والعراق ولبنان بيعتقدوا فينا ان احنا انجس من الكلب فلما يطلع بقى اللي اسمه نصران لده بتحز بالله ان هو ده اسد المسلمين اللي ضرب اسرائيل وعمل فيها وعمل فيها طبعا ناس كتير طبعا معذورة صراحة يعني طبعا شايفين ان حاجة زي كده والحقيقة ان هي لعب ادوار بينهم وبين اسرائيل مش اكثر من كده في كلام تاني انا حاول اختصر آخر حاجة بقى هنتكلم فيه خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ومعاونة أعدائها بين الماضي والحاضر مؤازرة شديدة بينهم وبين أعداء السنة وأعداء الإسلام ما تعرفش ليه هم طالما دي عقيدتهم فيهم أنت متوقع منهم إيه لو جه عدو على السعودية ولا على مصر ولا على السودان ولا على المغرب العربي ولا على اليمن الشيعة هيتصدوا لهم باسم الإسلام أبدا حصلش تاريخ بيقول غير كده خالص يعني عندك على سبيل المثال هنضرب أمثلة علي بن يقطين علي بن يقطين علي كان شيعي ويقطين زي ما قلنا المرة اللي فاتت أبوه كان إيه سني علي بن يقطين ده كان وزير عند الرشيد خليفة الرشيد فاجتمع في حبسه جماعة من المخالفين يعني من أهل السنة نواصب على حسب اعتقاد الشيعة وكان هو من خواص الشيعة فأمر غلمانه فهدموا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل فأراد الخلاص من تبعات دمائه، فأرسل إلى موسى الكاظم فكتب إليه الجواب إيه؟ عشان أتبرأ من دم الخمسمية اللي طبقنا عليهم السجن وموتناه. قال له طالما موتتهم قبل ما تستأذني فدية الواحد منهم تيس معز، يعني دية السني لو قتلوا الشيعي من غير إذن الإيه؟ الإمام أو المعمم ديته معز، ديته معز. لو واحد منهم راح هناك ولا حاجة من السنة اعمل حسابك ديتك كانت معز. ده مثل نصير الدين الطوسي وابن العلقمة أيام الخلافة العباسية في أواخرها لما وصلت إلى حالة من الضعف والهوان وتكالبت الأمة عليها. كان في الوقت ده جيش المغول جاء من الشرق، وبعد شوية جيش النصارى جاء من الغرب في حروب الإسلامية. اللي حصل إن نصير الدين الطوسي ده ذهب إلى هولاكو، كان هو قاعد معاه والوزير بتاعه كمان مستشار المستشارين، جاء معه في جيشه وكان مقربا ومستشارا له، فأشار على هولاكو بقتل الخليفة في بغداد وقتل أهل بغداد كلها. يعني ممكن هولاكو ما كانش ناوي يعمل الكلام ده، إن يقتل كل اللي في بغداد من أهل السنة، لكن بمشورة نصير الدين الطوسي كان سبب في إن يعمل مجزرة في بغداد ما شهدها التاريخ. ما سابش ولا نفر من أهل السنة في بغداد، وكان عددهم يزيد على 2 مليون أو أكثر، إلا وقتله واستباح دمه. وكان طبعا ابن العلقمي في المقابل وزير للخليفة العباسي، يبقى نصير الدين الطوسي كان وزير لمين؟ لهولاك، وابن العلقمي وزير للخليفة العباسي. مكروا بالاثنين، ده خلى هولاك يدمر بغداد، والوزير ابن العلقمي جاء إلى الخليفة العباسي وقت المستنصر بالله وقال له احنا عايزين الجيش ده ليه؟ ملوش لازمة. وبدأ يمشي في الجيش، بعد ما كان الجيش أكثر من 200,000 خلاهم 10,000، يمسح أساميهم من ديوان الجيش شوية بشوية لغاية ما جاء إلى أن وصل الجيش في حالة من الضعف والهوان. ابن كثير بيصف المغزرة بسبب خيانتهم، قال ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليهم، الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب، ودخل كثير من الناس في الآبار، نزوا في البير وفي أماكن الحشوش الترانشات والبكابورتات اللي هي أيامنا احنا دلوقتي، بينزلوا في قلبه يتحملوا الرائحة والأعلى حيموت خبرك إزاي، وقني الوسخ اللي هي القنوات يدانوا فيها اللي مليانة وسخ وكده، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى القنات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتح التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، أنهار من الدم مشية بسبب هذا الشيعي الخبيث ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. يقول ابن كثير وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمه من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم الأمراء وكالملوك الأكابر والأكاسر، إلى أن يعني خطط حتى زوال الخلافة في بغداد. احنا شايفين ديت خيانة ولا شهامة اللي حصل من نصير الدين الطوسي؟ رد يا اخوانا كده، ما فيش فيها قول اخر، خيانة وقضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الشيعة بيقولوا ايه، احد علمائه في ترجمة نصير الدين الطوسي هتعرفوه بعد شوية، يقول هو المحقق نصير الدين الطوسي ده بقى الخاين العميل الوزير بتاعه هولاكو بل هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل، إلى أن قال: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استئزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران، هولاكو خان ابن جنكيز خان، إن من أمره المشهور إن بقى وزير لمين؟ لهولاكو. من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام ببغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد ملك بني العباس. يعني هو جاي بقى علشان يقضي على الخونة اللي هم أهل السنة والنواصب، وعمل يعني مفخرة للمجوس وللشيعة، وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغام إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة، ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. ده نصير الدين الطوسي، وقد سالت الدماء كما قال، لكنها من مسلمين موحدين تقاه وأطهار، لا من أشقياء ولا من يعني فجار كما يقولون. الخميني بيقول عند الحديث عن التقية: إلا أن يكون في دخول الشكلي نصر حقيقي لإسلام المسلمين، يعني ما تدخلش لهم مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهم الله. ووصفه الخميني بأنه قدم خدمات جليلة للإسلام إنه نصير الدين الطوسي، ويشعر الناس بالخسارة أيضا. هو الخميني اللي بيقول ليه الناس بتشعر بالخسارة؟ قال: بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام، هكذا يسميه. إيه رأيكم بقى في حركة أمل ومجزرة صبرة وشكيلة واللي عملوه بأهل السنة اللي هم الفلسطينيين الموحدين اللي راحوا هجروا في لبنان في صبرة وشكيلة؟ حركة أمل شافت اليهود والنصارى بيدبحوا في الناس دي خالص وسكت. المرة الثانية بقى يا الله على اللي عملوه. المخيمات دي فرقة نصرانية مسلحة تعرف بالكتائب وفرقة من جيش اليهود ارتكبوا أبشع ما يمكن للبشر أن يرتكبه من قتل وتقطيع وتشويه وتعذيب المسلمين، فأصاب النصارى واليهود حاجتهم وقضوا من القتل نهمتهم على مرأى ومسمع من شيعة لبنان. حركة أمل اللي هي حزب الله طبعا لما عملوا الجريمة البشعة دي وقتلوا من المسلمين حاجة يعني، أنا كاتب تفاصيل بسيطة عنها. كان الصبرة وشتيلة وبور حدنة، ده الكلام ده كان في مايو 1985. الناس من شارك في مجزرة صبرة وإيه معروفة في الكلام ده في المجزرة الثانية ودمروا فيها أهل السنة، كانت حركة أمل. حركة أمل ملهاش قبول عند أهل السنة، فغيرت اسمها وأنشأت ما يسمى بحزب الله الشيعي في لبنان. دلوقتي قبل شفنا اعتقادهم والناس عرفت حقيقتهم، كانوا دول يعتبر واحد بيدعي الحسن نصر ومجموعة من المهاويس من شبابنا، ولك احنا تحت فاكرين ايام الحزب احنا بنفسنا مع انه مصريين، وجابوهم في التلفزيون وقعدوا يتكلموا عنه ازاي تجنب نفسك لحزب يبقى حسن نصر الله هو اللي يتحكم في الناس في مصر، ولك ما هو ده اللي نصر فين انتقام من اسرائيل وده اللي عمل اللي عمل. طبعا هم لا درايه بعقيده ولا عقيدته ولا عارف الشيعة، هو راجل بيتكلم كده بايه بحماسه وعاطفته. فدي حركه حزب الله الشيعي طلع في صوره المناضل المقتل يحمل هم الدفاع عن الامه في المقدسات واشياء من هذا القبيل. تعالوا بقى للعراق اخر خلاصه. انا جبت اشاره كتاب اسمه عام قضيته في العراق، المؤلف السفير الأمريكي والحاكم المدني في العراق بريمر، بيقول المعمم السيستم رجل متعاون جدا مع القوات الأمريكية لكن لا يريد أن يجتمع أحد من القوات علنا، وأثنى هذا البريمر على تواصله مع الأمريكان من خلال الوسطاء وتفهم السفير الوضع الذي لا يمكنه من أن يشاهد علنا بأنه يتعاون مع القوات المختلفة، يعني بقول له أنا معك تماما قلبا وقالبا، بس ما ظهرش فين؟ قدام الناس، في تسهيل غزو، في كل اللي عايزين يعملوه هو مش طالع قدام الناس خالص. وحتى تعرف نفاق الرافضة وخداعهم المسلمين، فقد بين أبو البريمر هذه الحقيقة بقوله: فيما كانت وسائل الإعلام العربية والغربية تندب لانقسام المفترض بين آية الله السيستاني والائتلاف، كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من خلال الوسطاء طوال المدة التي قضيتها أو قضاها الائتلاف العراقي. نفس اللي حصل من نصير الدين الطوسي وابن العلقم وعلي بن يقطين وهؤلاء الذين يكيدون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كده أظن إحنا غطينا فرقة الشيعة وكفاية عليهم كده أول ثلاث محاضرات. وأغلب اللي موجود في الكتب والمراجع الشيعية أو عند أهل السنة ممن كتبوا عليهم إحنا رخصناه في المحاضرة الثلاثة دول. فطالب العلم يكفيه، وأظن الوقت بعض أخوانا يقولوا الشيخ طول أو الشيعة، لا ده مكتوب فيه مجلدات ومجلدات وموسوعات وياما رسائل اتكتبت في الشيعة عشان تنبه من خطورة الشيعة. لكن إحنا طبعا إحنا لو صدعنا دماغنا من الناس دول، الناس يعني مهبي المجانين، قول فهم زي ما انت عايز، خبرك ازاي لو احنا شغلنا نفسنا بهم هنضيع وقت كتير جدا جدا. بس انت كطالب علم درست منهج اهل السنه الجماعه في العقيده، في اصول العقيده، في منهج القدير ومنهج الرحمن، يعني مساله الدعوه لدين الحق لازم يتبعها التحذير من الباطل. فعلى الاقل يبقى انت كده اخذت حمايه كامله عما يتعلق بالشيعه وعقائدهم وفكرهم ونظامهم من اصول مراجعهم. وهذا اظنه يكفي ان شاء الله، وننتقل باذن الله تعالى في المحاضره القادمه الى الحديث عن الخوارج والمرجئه وفرقهم بين القديم والحديث. واحنا ان شاء الله في كل محاضره ما بنتكلمش عن الشيعه في القديم، لازم نجيب الحديث كذا، هنعمل في المعطلة وفي الخوارج وفي كل ما نتعلق ويتعلق بدراسة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين ومن المخالفين ومذاهب المعاصرين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا. نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا. طريق الخير يوجهنا الله تعالى.